الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في انحسار المد الإسلامي عن أوروبا. تأليف الدكتور محمد عبد اللطيف هريدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. من سورة الأنفال الآية 46. لقد قيض الله للدولة العثمانية أن تحمل لواء الجهاد الإسلامي في شرق أوروبا إبان القرن السابع الهجري، ولم يكد القرن العاشر أن ينتصف حتى دانت كل أمصار أوروبا الشرقية لهذه الدولة، وأصبح البحر المتوسط بحيرة إسلامية بعد أن كان مركزا للحضارة الهيلينية، وارتفع المد الإسلامي في ظل هذه الدولة وبلغ حدا لم يبلغه من قبل في أي حقبة من أحقاب التاريخ الإسلامي. وحقق الأتراك العثمانيون آمال الفتح التي استشهد في سبيل تحقيقها المسلمون الأوائل، وعلى رأسهم الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وكادت الأندلس أن تعود إسلامية لولا أن أطلت الفتنة الفارسية برأسها لتقضي على حكم المسلمين في أوروبا ولتحيل المد الإسلامي إلى جزر، فينحسر الإسلام عن أوروبا برمتها، ولم يبق من المسلمين إلا بقايا تذكارية لذلك العهد في بلاد البلقان مثل يوغوسلافيا وبلغاريا ورومانيا. ولعل هذه الوريقات تكشف لنا جوانب هذه الفتنة بأبعادها الحقيقية، وتبين لنا كيف كان مشعلوها الفرس أي الفتنة يحسنون اختيار الوقت المناسب للإشعال، ولعل ما كان بالأمس يصبح لنا اليوم عبرة ودرسا. والله ولي التوفيق. القاهرة في الرابع عشر من محرم 1408 هجري، الموافق 7/9/1987 ميلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأول. فتن الباطنية بالأناضول قبل قيام الدولة العثمانية. اتخذت القبائل التركية من سهوب آسيا الوسطى موطنا لها، وكانت هذه السهوب تمتد من منشوريا في الشمال الشرقي وتسير جنوبا بميل إلى الغرب حتى بلاد ما وراء النهر والهضبة الإيرانية، ثم تمر شمالا إلى بحر قزوين والبحر الأسود. ولم تحل الحياة الرعوية التي عاشتها تلك القبائل دون أن تكون لها دول بين الحين والآخر، وأن تقيم علاقات سياسية مع جيرانها في الصين والهند والهضبة الإيرانية. وكانت هذه القبائل تدين إلى جانب دياناتها المحلية ببعض الديانات القديمة المنتشرة آنذاك في وسط آسيا مثل المانوية والشمانية والبوذية والزردشتية إلى آخره. وكان أول احتكاك مباشر للأتراك بالعالم الإسلامي في أواخر القرن الأول الهجري أثناء فتح قتيبة بن مسلم لهذه الأمصار، ورغم خضوع هذه الأمصار للحكم الإسلامي في أواخر القرن الثاني الهجري لم ينتشر الإسلام بينهم آنذاك بشكل واسع، وإنما كان انتشاره تدريجيا خاصة بين القبائل غير الخاضعة للحكم الإسلامي. ولذا تكاد المصادر تجمع على أن الأتراك اعتنقوا الإسلام طواعية وليس نتيجة لضغط من أي نوع. ثم زادت حركة انتشار الإسلام بينهم بزيادة النشاط التجاري وبدخولهم في خدمة الخلفاء الأمويين ثم العباسيين، ولم يكد القرن الخامس الهجري ينتصف حتى أصبح الأتراك المسلمون كثرة فيما وراء النهر وخراسان، ثم قامت لهم دول إسلامية ترعى السنية وتناهض الشيعية، وكانت الدولتان الغزنوية والسلجوقية من أهم هذه الدول، لكن مناهضة الأتراك السنيين للتشيع بدأت قبل ذلك، حين كانت الدولة العباسية تستعين من حين لآخر بالجند الأتراك لقمع فتن الباطنية والعلويين. ولا شك أن العشائر التركية حديثة العهد بالإسلام كانت تتأثر بما هو سائد حولها من معتقدات ناهيك عن تلك التي تتفق وتراثها الديني القديم، ومن المعروف أن منطقتي ما وراء النهر والهضبة الإيرانية كانتا تموجان بالبدع والتيارات المارقة عن الإسلام. وقد ساعد على اختلاط الحابل بالنابل في هذه المنطقة عدة عوامل، من أهمها انتشار الشيعة وخاصة في منطقة الديلم التي كانت مكمن المجوس ومعقل المتآمرين ضد الدولة العباسية خلال حكم البويهيين في القرن الرابع الهجري، أي في نفس الفترة التي زاد فيها إقبال الترك على الإسلام. الهجرات التركية إلى الأناضول. حدثت هجرات تركية إلى الأناضول قبل قيام دولة السلاجقة في إيران والعراق، بيد أن هذه الهجرات لم تكن منظمة، فأخذت تنتظم تحت رعاية الحكام السلاجقة ووفق ما يرسمونه من تخطيط لها، فزادت كثافة هذه الهجرات سعيا وراء هدفين، أولهما اقتصادي نتيجة لازدياد عدد القبائل المهاجرة من تركستان الشرقية إلى خراسان وما وراء النهر وضيق المكان بها ومن ثم القحط في الموارد، وثانيهما جهادي لتكون بمثابة حزام أمن تستطيع من خلاله أن تواصل غزواتها ضد الدولة البيزنطية التي تاخمت دولة السلاجقة حدودها الشرقية. انثارت موجات الهجرة التركية بشكل مكثف بعد انتصار السلاجقة في موقعة ملاسكرد عام 414 هجري 1071 ميلادي، والتي كان لها أبعد الأثر في تتريك الأناضول وأسلمته، فقد استطاع المسلمون بعدها أن يقيموا دولا في مختلف أرجاء الأناضول وأهمها دولة السلاجقة الأناضول الروم، ومنذ ذلك الحين أصبح الأناضول ملاذا للقبائل الفارة أمام الاجتياح المغولي القادم من الشرق إبان القرن السابع الهجري. ونتيجة لهذا الفرار الجماعي زادت كثافة العنصر التركي المسلم في الأناضول وزاد عدد الدويلات الإسلامية به. ومن الجدير بالذكر أن هذه القبائل كانت تضم عناصر إما حديثة العهد بالإسلام أو لم تعتنق الإسلام بعد، ولا شك أن وقوع الأناضول تحت نير الاحتلال المغولي وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي كان لهما أبعد الأثر في الحياة الفكرية والدينية لهذه القبائل. انتقال البدع والفرق الضالة إلى الأناضول. كانت خراسان المفعمة بالتراث الديني الإيراني تموج بالطرق المبتدعة والطوائف المنحرفة فضلا عن غلاة الشيعة، وتسرب عدد ليس بقليل من هذه البدع إلى ما وراء النهر حيث تعيش القبائل التركية حديثة العهد بالإسلام، فلم يكد يبدأ القرن الرابع الهجري حتى ظهر في فرغانة وبخارى من أطلقوا على أنفسهم الباب أو بابا، وتزعموا الفرق الضالة التي تستهدف التحلل من شروط العقيدة وقيود العبادات. ولا يتسع هذا الحيز الضيق للحديث تفصيلا عن المبتدعين في الدين والفرق بين فرقهم أو الفرق بينهم والشيعة، ولكن نكتفي بالإشارة إلى نقطتين أساسيتين. أولاهما أن العناصر التركية حديثة العهد بالإسلام آنذاك وقعت تحت تأثير البدع الإيرانية، فكانت هذه البدع من بين مميزات التراث الذي حملته معها عند هجرتها إلى الأناضول، وثانيهما أن الأناضول بما كان فيه من تراث مسيحي رهباني وبما كان يموج به من أحداث سياسية وتطورات اجتماعية كان بيئة صالحة لأن تورق شجرة البدع وتزدهر، إذ أن هذه الأحداث كانت كفيلة بإشاعة جو من القلق وعدم الاستقرار، مما جعل الدهماء يلوذون بالتكايا والزوايا ويصدقون كل زعيم بأن الخلاص في يده، خاصة بعد فقدان الثقة في الزعامات السياسية. وشائج بين غلاة التصوف والتشيع. ولئن اختلفت الطرق الصوفية المتطرفة مع غلاة الشيعة في بعض الجوانب فهي تتفق معها في بعض المبادئ الأساسية، من أهمها 1- الابتداع في الدين، 2- في مبدأ الولاية برمته وفي اشتماله على نمط خفي من العلم والتعلم، 3- اعتماد مبدأ التأويل في فهم القرآن الكريم وتدبر معانيه، 4- الاعتقاد بتعدد مراتب المعاني في الوحي. ومبدأ الولاية يرتبط ارتباطا وثيقا بفكرة الإمام في المذهب الشيعي، لأن الإمام هو الذي يتولى المهمة والسلطة التي تخوله إياها الولاية، ودور الإمام في التشيع دور رئيسي، ومهمته تشبه مهمة الشيخ الصوفي شبها شديدا. فإذا تركنا جانبا مهام الإمام فإن ولايته ودوره كمرشد روحي يشبهان مهمة الشيخ الصوفي في ولايته وإرشاده شبها تاما. وكما أن الشيخ في الصوفية على اتصال دائما بقطب زمانه، كذلك الإمام في التشيع فإن جميع المهام الروحية تتصل به داخليا في كل زمان. وهذا ما أكده سيد حيدر الآملي بوضوح في قوله: إن القطب والإمام تعبيران يحملان مدلولا واحدا ويشيران إلى شخص واحد. ولا شك أن هذا التماثل في المبادئ الأساسية جعل دعاة الشيعة يجدون في جذب المتصوفة، فكانوا يتسترون بالزهد ويظهرون بمظهر الصوفي الغارق في تأملاته. انتشار التشيع في الأناضول قبل ظهور العثمانيين. لا غرو بعد ذلك أن نرى التشيع وقد شاع في الأناضول رغم حرص حكام السلاجقة وعلماء الشريعة على مقاومته، إذ كان من اليسير على غلاة المتصوفة أن يتحولوا إبان القرنين التاسع والعاشر الهجريين إلى الشيعة. وإذا تتبعنا أهم المسالك والدروب التي نفذ منها التشيع إلى الأناضول لوجدنا أنها تتمثل في الآتي: 1- الطرق الصوفية المنحرفة كالبابائية والبكتاشية والقلندرية والكبروية التي أعلنت عن تشيعها رسميا. 2- الوضع السياسي لحكام الدولة السلجوقية في الأناضول كمعارضين لأبناء عمومتهم في إيران والعراق، مما حدا بكثير من الشيعة والحشاشين أن يرحلوا إلى الأناضول. 3- تقرب المغول أثناء احتلالهم الأناضول إلى الشيعة باعتبارهم العنصر المعارض للحكام السلاجقة، حتى لقد أعلن تيمورتاش الحاكم المغولي نفسه مهدياً. نخلص من كل ذلك إلى أن ظاهرة التشيع إنما هي دخيلة على الأناضول، وقد تسربت مبادئ التشيع في وقت مبكر قبل قيام الدولة العثمانية، ولكن الشيعة لم يعلنوا عن أنفسهم رسميا آنذاك، بل كانوا في طور التشرنق ينتظرون الفرصة المواتية للإعلان عن أنفسهم. الباطنية والبابائية. كثر أتباع الباطنية والبابائية في الأناضول إبان القرنين السادس والسابع الهجريين، خاصة في شرق الأناضول ووسطه، حيث تقطن القبائل التركمانية في المناطق الجبلية الوعرة البعيدة عن النفوذ السياسي والديني للحكومة السلجوقية. وفي حديث المفكر التركي كوبريلي زادة محمد فؤاد وحياته من 1308 إلى 1386 هجري، ما يوضح لنا أسباب تمرد هذه القبائل ويعرفنا بملامح حياتها الدينية. إن إسلام هؤلاء التركمان لم يكن سنيا خالصا كإسلام أتراك المدن، ولكنه كان ملفقا من التقاليد الوثنية التركية القديمة ومن عقائد غلاة الشيعة، وكان مشايخ هؤلاء التركمان وباباواتهم كما كانوا يلقبون يتعرضون بسبب قيافتهم أي ملابسهم العجيبة وعاداتهم المنافية للشرع وحياتهم المنحلة التي تذكر بشامانات الترك القدماء لحملات شديدة من الصوفيين السنيين، ولكنهم كانوا مع هذا هم المنظمين والمسيطرين على الحياة الروحية في القرى وبين العشائر. ويرجع أصل هذه الحركات إلى الطرق القلندرية واليسوية لما في الأولى من غرابة وبدع وشيعية. زادت الهوة اتساعا بين هذه العشائر وكافة المسلمين، وساعد على اتساعها التقاء أهداف الصليبيين والأرمن والمغول في بث الفرقة بين المسلمين حتى يتسنى طردهم من الأناضول. وأي فرقة أشد من أن يتشرذم المسلمون إلى فرق وشيع يغتال بعضهم بعضا، إذ كانت حصن كيفا وآمد وماردين معقلا من معاقل الخوارج الذين ظلت بقاياهم أثناء حكم الأراتقة وخاصة في المناطق الجبلية، وكانت ماردين وديار بكر وبلاد الأرمن الواقعة بين حدود تركيا وروسيا الحالية من معاقل اليزيدية أو عبدة الشيطان. ونتيجة لذلك كاد المسلمون في الأناضول أن يلقوا نفس مصير المسلمين في الأندلس، فبينما كانوا يخوضون حربا ضد الفناء على يد الصليبيين، كان أتباع هذه الفرق من جانب والباطنية من جانب آخر يقيمون المذابح الجماعية للمسلمين السنة باتفاق مع الأرمن. أما أخطر تلك الفتن قاطبة فتلك التي عرفت باسم البابائية أو البابائية، وقد أطلت برأسها في أخريات حكم السلاجقة بزعامة من يدعى بابا إسحاق سنة 638 هجري 1240 ميلادي، وواضح من لقبه أنه كان من زعماء الصوفية المنحرفة من التركمان، وقد ادعى النبوة وأطلق على نفسه بابا رسول الله، وكانت انطلاقته من إقليم كفرسود في جبال طوروس، وبدأ يدعو لنفسه في جنوبي طوروس الشرقية وأماسيا وفي كل النواحي المحيطة بهما، وكان أتباعه يرتدون القلانس الحمراء كما فعل القزلباشية فيما بعد وأردية سوداء. القلانس بمعنى القبعات والقزلباش بمعنى ذو الرأس الأحمر. انتهز بابا إسحاق فرصة انشغال السلطان السلجوقي كيخسرو الثاني من 634 إلى 644 هجري بقتال الصليبيين، فأمر أتباعه وكانوا كثيرين بين التركمان فثاروا في مناطق كفرسود ومرعش، وكان هؤلاء الأتباع مهيئين قبل صدور أمره بالثورة لأنهم كانوا يعلمون أنه سيعلن الجهاد على حد قوله في يوم ما، وانقضت جموعهم على المدن والقرى ومعهم النساء والأطفال وقطعان الماشية يحدوهم الطمع في الغنائم والرغبة في الجنة كما أوهمهم بابا إسحاق، وبددوا شمل الجيوش السلجوقية التي خرجت للقائهم، واستطاعوا أن يسيطروا على مناطق ملاطية وطوقات وأماسيا، وأخيرا استطاع السلطان السلجوقي أن يقمع هذا العصيان قمعا داميا. بيد أن إخماد فتنة المدعو بابا إسحاق لا يعني القضاء على البابائية كتيار اجتماعي وسياسي هدام، بل استمر نشاط الباباوات خفية يعاود الظهور كلما سنحت الفرصة بذلك، ولم تنفك فتنهم تطل برأسها على فترات متباعدة طوال الحكم العثماني، تارة باسم الطورلاق وأخرى باسم الصمونالي وثالثة باسم القلندرية. ولئن اختلفت أسماؤهم أو أشكالها فالغاية عند مثيريها واحدة، ألا وهي هدم النظام الاجتماعي والسياسي القائم على مبادئ الشرع الحنيف والتحلل من مبادئه. نخلص من هذا العرض إلى النتائج التالية: 1- جاءت البدع والفرق الضالة إلى الأناضول بمجيء القبائل المهاجرة من خراسان وما وراء النهر. 2- وجدت هذه البدع رواجا بين عشائر التركمان في شرقي وجنوبي الأناضول لأسباب تراثية وبيئية. 3- من خلالها تسربت مبادئ الشيعة. 4- اتفقت أهداف هذه الفرق والشيعة عند هدم النظام الاجتماعي والسياسي للمسلمين. الفصل الثاني: قيام الدولة العثمانية وجهادها الإسلامي في الأناضول. انفرط عقد دولة السلاجقة في الأناضول على يد المغول في أواخر القرن السابع الهجري، واقتسم حكام الأقاليم وأمراء الحدود أراضيها، وكان عثمان الأول رئيسا لإحدى العشائر التركية القاطنة على الحدود الغربية لدولة السلاجقة، ثم تبوأ منصب أمير حدود في عهد السلطان كيخسرو الثالث من 663 إلى 682 هجري. ولا يتسع المجال لذكر تفاصيل الخطوات التي مرت بها هذه العشيرة لتصبح إمارة حدودية لدولة السلاجقة، ولا لذكر الآراء المتباينة حول نسبها إلى بطون الأوغوز وحول تاريخ نزوحها إلى الأناضول، ولكن يمكن القول بأن ثمة عوامل أسرعت بنمو هذه الإمارة لتتبوأ مكان الصدارة من جيرانها وتصبح دولة في مطلع القرن الثامن الهجري. ولعل أهم هذه العوامل 1- غلبة العنصر التركي المسلم في منطقة متاخمة للحدود البيزنطية. 2- ضعف الإمارات التركية الأخرى وتناحرها. 3- ضعف دولة بيزنطة وانشغالها في حروب مستمرة مع الدول البلقانية. 4- انقسام العالم الإسلامي إلى دويلات صغيرة متناحرة كانت أقواها دولة المماليك في مصر والشام. 5- أما أهم العوامل قاطبة فقد كان حرص الحكام العثمانيين على بناء دولتهم على أسس إسلامية من البداية، وكانت أهم مظاهر هذا الحرص. 1- وصية الأمير عثمان وهو على فراش الموت لابنه أورخان. حياته من 726 إلى 761 هجري قائلا: عليك يا بني بالالتزام بالشرع الشريف والتشاور مع أربابه في كل ما أنت مقدم عليه، وعليك بإكرام الناس وتقديرهم حق قدرهم وتوقير العلماء منهم، فخير الناس أنفعهم للناس، وعليك بتعظيم أمر الله والرحمة بخلقه والجهاد في سبيله وإعلاء كلمته. 2- حين استقل أورخان بدولته وضرب سكتها في سنة 727 هجري، حرص على أن تكون هذه السكة إعلانا رسميا عن إسلامية الدولة، إذ كتب على أحد وجهيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، تحيط بها أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة، وعلى الوجه الآخر اسم أورخان. 3- حرص أورخان على أن يكون جيشه أداة حرب وحكم معا، فعين القضاة والمفتين وكانوا يسيرون في ركابه ويستفتيهم في كل أمر ويقضون بين الناس في كل مصر يحلون به، وقد ظل منصب قاضي عسكر من المناصب المرموقة طوال الحكم العثماني، كذلك المفتي الذي كان يستفتى في كل خطوة تخطوها الدولة. 4- تطبيق المفهوم الإسلامي للدولة من حيث عدم الفصل بين الدين والدولة، فلم يلجأ الحكام إلى تجزئة الشريعة أو الفصل بين الحق والحقيقة، بل كفلوا للإنسان حريته المسؤول عنها أمام الله تعالى، وكانت طاعة أولى واجبة ما داموا ملتزمين بأحكام الله. 5- التخلق بالأخلاق الإسلامية، فكان لسياستهم العادلة وتسامحهم الديني أبعد الأثر في إقبال الأعداء من النصارى على الدخول في الإسلام ومن ثم الخدمة في الجيوش العثمانية. ويكفي هنا أن نستأنس برأي المستشرق الإنجليزي جيبونز الذي قال في عثمان: سرعان ما كان أعداؤه يتحولون إلى أصدقاء يخدمونه ويستمرؤون خدمته، فقد اعتنق آل ميخائيل وآل ماركوزو الإسلام بعد طول صداقتهم مع عثمان، فأصبحوا يأتمرون بأمر قادته وهم أصحاب الأمجاد العسكرية التي تفوق ما لعثمان نفسه. لقد كان الرجل غيورا على دينه بقدر ما كان متسامحا. قامت الدولة العثمانية في دار حرب وتمرس أهلها على غزو الأراضي البيزنطية، ولذا لم يكن بمستغرب أن تستظل دولتهم راية الجهاد، فوضعوا نصب أعينهم التوسع على حساب الأراضي البيزنطية وليس على حساب جيرانهم من الإمارات التركية الأخرى رغم ضعفها. فتح مدينة بورصة عام 726 هجري. حين شرع العثمانيون يفتحون أراضي بيزنطية، كان جزء منها يقع في قارة آسيا بينما يقع الآخر في أوروبا، وكانت العاصمة القسطنطينية تتوسط الجزئين. أما مدينة بورصة فقد كانت أهم مدن الجانب الآسيوي، إن لم تكن أهم مدن الأناضول قاطبة لموقعها الجغرافي وأهميتها التجارية. ولم يكن فتحها بالأمر اليسير، فرغم استيلاء العثمانيين على القلاع المحيطة بها استمر حصارهم لها 8 سنوات. ولقد جنى العثمانيون ثمرة تسامحهم الديني حين أفشل ميخائيل محاولة الاغتيال التي كان قد دبرها الإمبراطور ضد الأمير عثمان، وحين سلم أفريبوز مفاتيح قلعته المشرفة على مدينة بورصة إلى أورخان، وأعلن الرجل إسلامه، وأصبح أحفاده فيما بعد من أشد المناصرين للإسلام في أوروبا، عندئذ سقطت المدينة في يد أورخان عام 726 هجري 1326 ميلادي. وبمقتضى اتفاق التسليم سمح أورخان لأهل المدينة أن يغادروها بأمتعتهم وأموالهم، وكان حرص العثمانيين على تطبيق هذه المبادئ الإسلامية السمحاء سببا في إقبال سكان كثير من المدن البيزنطية على أورخان يعلنون إسلامهم وولاءهم، مثل ما فعل أهل إزنيق عام 731 وإزميت عام 738 هجري. وفي ختام حديثنا عن نشأة هذه الدولة الإسلامية نود الإشارة إلى أن العثمانيين حين شرعوا ينظمون أمور إدارتهم لم تكن جعبتهم خاوية من الأسس الحضارية اللازمة لذلك، فلهم من النظم الإدارية إرث عريض تمتد جذوره إلى سلاجقة إيران والعراق والعباسيين، أي أن هذه النظم كانت إسلامية الأصول رغم القليل الذي أخذوه عن بيزنطة. وهكذا لم يكد ينتصف القرن الثامن الهجري حتى كانت قد أرسيت دعائم دولة إسلامية فتية قيض لها أن تتسلم لواء الجهاد الإسلامي في الأناضول، فكان جهادها امتدادا لجهاد المسلمين في صدر الإسلام والعهد الأموي فالعباسي على يد الحمدانيين فسلاجقة الروم. لكن جهاد العثمانيين لم يقف عند حدود الأناضول بل تعداه إلى البلقان. الفصل الثالث: الوثبة الإسلامية الأولى وانتكاستها. توالى سقوط مراكز بيزنطة ومدنها الحصينة على يد العثمانيين حتى لم يعد لها في الجانب الآسيوي سوى بعض القلاع الصغيرة ونصف مدينة القسطنطينية وشريط ساحلي على بحر إيجا. أما الجانب الأوروبي فقد ظل العثمانيون يرنون إليه عبر الخليج دون أن يجدوا الجرأة الكافية لعبور هذا الخليج إلى الضفة الأوروبية. ثم واتتهم الفرصة حين بعث إمبراطور بيزنطة مستنجدا بأورخان ضد مناوئيه وعلى رأسهم ملك الصرب. عبر الجيش العثماني إلى البلقان متلمسا مواضع الضعف فيه مستكشفا مراكزه الاستراتيجية. في الواقع لم يستفد الإمبراطور كثيرا من النجدة العثمانية، فقد لقي عدوه الصربي حتفه وهو في الطريق إليه، بينما كانت فائدة العثمانيين عظيمة فقد استولوا في عودتهم إلى الأناضول على شبه جزيرة جاليبولي أو تشنقلع بالتركي عام 757 هجري، التي كانت تشرف على مضيق الدردنيل وتمثل رأس جسر إلى البلقان. وكانت تلك أولى خطوات العثمانيين إلى البلقان، بل وأهمها إذ فتحت لهم الطريق إلى أوروبا فيما بعد، حيث توالت فتوحاتهم فيها وكانت على شكل وثبات ثلاث يمكن تقسيمها على النحو التالي: الأولى قبل فتح القسطنطينية، الثانية فتح القسطنطينية وما تلاه من فتوح في البلقان، الثالثة الوصول إلى قلب أوروبا وفتح المجر. العثمانيون في البلقان. كانت الأوضاع السياسية في شبه جزيرة البلقان من العوامل المساعدة للعثمانيين على فتوحاتهم فيه، إذ كان من بين القوى السياسية الحاكمة آنذاك ما يعيش طور الاحتضار مثل بيزنطة، أو تعيش في صراع مرير كالحال بين الصرب والبلغار أو كلاهما مع بيزنطة، أو بين دول البلقان قاطبة والمجر التي كان ملكها لودفيغ الكبير من 1342 إلى 1382 ميلادي، يسعى جاهدا لنشر المذهب الكاثوليكي بالقوة. فإذا أضفنا إلى كل هذه الصراعات صراعا أكثر شمولا، وهو الصراع التقليدي بين الكنيستين الشرقية في القسطنطينية والغربية في روما، أدركنا إلى أي مدى كان البلقان في أتون مستعر، بيد أن هذه الصراعات لم تكد لتحول دون تجمع هذه القوى المتناحرة لتكون جبهة واحدة كلما دعا داعي الحرب ضد العثمانيين. تولى السلطان مراد الأول من 761 إلى 792 هجري الحكم، وللدولة العثمانية من أسباب القوة ما يمكنها من العبور إلى البلقان، فوضع نصب عينيه تحقيق هدفين: 1- الحصول على قواعد حصينة تيسر الانطلاق إلى أوروبا. 2- إجهاض محاولة البيزنطيين لعقد تحالف صليبي ضده ونقل ميدان الحرب إلى البلقان. وقد كان للسلطان مراد ما أراد حين استطاع فتح مدينة أدرنا عام 763 هجري ذات الموقع الاستراتيجي الهام، وأعقبها بفتح فيليبا التي على استقامتها، وبذا يكون قد رسم خطا يمنع وصول أي إمداد يصل من وسط أوروبا إلى بيزنطة التي استنجدت بالدول الأوروبية فأنجدتها بجيش جرار يضم الصرب والبلغار والمجر وروما، والتقت جمعان في موقعة عرفت في المصادر العثمانية بصرب صندر عام 766 هجري، وصفها المؤرخ الإنجليزي بقوله: هزمت الجيوش العثمانية في البداية، وبات المنتصرون ليلتهم يتبادلون الأنخاب ابتهاجا بالنصر، وإذا بالجند العثمانيين يبرزون لهم من بين الأشجار الكثيفة مهللين مكبرين، وأعملوا فيهم الطعان حتى فرقوا جمعهم. بعد ذلك نقل العثمانيون حاضرة بلادهم إلى أدرنا، وتوالت عليهم السفارات والوفود الأوروبية عارضة الصداقة وعدم الاعتداء ودفع الجزية، وكلما نقض الجانب المسيحي وعدا قطعه على نفسه في هذه الاتفاقات حاربه العثمانيون، وكانت كل حرب من هذه الحروب تعني مزيدا من التوسع الإسلامي في البلقان، حتى وصل العثمانيون إلى صوفيا عاصمة البلغار وحاصروها وسقطت في أيديهم بعد 3 سنوات. وتحالفت الجيوش الأوروبية ضد الجيش العثماني، لكن النصر كان حليف العثمانيين في وادي قوس أوة أو كوسوفا عام 792 هجري في المعركة التي عرفت بنفس الاسم والتي انتهت باستشهاد السلطان مراد الأول. حين تولى السلطان بايزيد الأول من 792 إلى 805 هجري، كانت القسطنطينية محاطة بالعثمانيين من كل جانب، ولذا بات فتحها من أهداف السلطان بايزيد، بيد أن الإمارات التركية في الأناضول لم تنفك عن إثارة القلاقل والاعتداء على الأراضي العثمانية، مما كان يضطره إلى حربها وهو في حرج أمام جنده من قتال المسلمين، بيد أن هذه الحروب لم تمنع بايزيد من ملاقات الصليبيين في أكثر من موقعة في البلقان، وظل في حركة دائبة بين الجانبين، لذا عرف بالصاعقة بايزيد يلدرم. حاصر بايزيد مدينة القسطنطينية مرتين ولم يتمكن من فتحها. في الأولى جاءته الأنباء بتحالف الصليبيين واقترابهم منه، مما جعله يفك الحصار ويكتفي بإبرام صلح مع الإمبراطور البيزنطي بشرط مضاعفة الجزية وبناء مسجد ومحكمة شرعية في المدينة، ثم استدار ليلتقي بالجموع الصليبية في موقعة نيكوبولي أو نيكوبوليس عام 898 هجري التي انتصر فيها عليهم وكسر شوكة المجر، وكان هذا الانتصار دافعا لأن يبعث إلى الخليفة العباسي في القاهرة طالبا منه الإنعام بلقب سلطان، فأنعم عليه بلقب سلطان الروم والعرب. وفي الثانية شدد بايزيد الحصار على المدينة وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الفتح المبين، لا سيما وأن جيوش أوروبا ما زالت تلعق جروح هزيمة نيكوبولي، بيد أن نذر الخطر بدأت تلوح من الشرق في هذه المرة، بما يصيب الفتوحات الإسلامية بأولى الانتكاسات ويصيب الدولة العثمانية ذاتها في مقتل. لقد طارت الأنباء إلى بايزيد باحتلال علاء الدين القراماني مدينة أنقرة، ثم اقتراب تيمور لانك قائد الموجة المغولية الثالثة الذي كان قد اجتاح العراقين وتوجه إلى الشرق قاصدا الهند، لكن اتصالاته مع الجنويين والقشتاليين ودعوتهم له إلى الأناضول شجعته على أن يلوي عنان جواده إلى العثمانيين. ولقي تيمور لانك كل مساعدة من الأمراء التركمان حتى وصل إلى أنقرة، حيث التقى بجيش بايزيد الذي فك حصاره عن القسطنطينية حديثا، فكان النصر حليف تيمور لانك عام 805 هجري. ضربة تيمور لانك للعثمانيين ونتائجها. كانت هزيمة تيمورلنك للعثمانيين قاسية، لكنها لم تكن قاتلة، إذ لم يكن أقسى على دولة من أن يقع قائدها أسيرا ويموت في الأسر ويصبح أبناؤه الأربعة حكام أقاليم من قبل الغازي المغولي، وتعود كل الأراضي التي فتحها العثمانيون ورووها بدمائهم إلى أصحابها الأول، سواء كانوا مسلمين من الأمراء التركمان أو مسيحيين من البلقان. ورغم كل ذلك، كان لغزوة تيمورلنك هذه من الآثار الإيجابية ما لا ينكره المؤرخون، ومن أهم هذه الآثار: 1- الإسراع بتتريك الأناضول وأسلمته بموجات الهجرة المتعاقبة من المسلمين الفارين أمام جحافل المغول القادمة من الشرق. بيد أننا نود الإشارة هنا إلى أن هذه الهجرات لم تكن خيرا كل الخير على الأناضول ومن فيه، بل كانت تضم ممثلي الأرستقراطية الإيرانية وزعامات الطرق الصوفية المنحرفة، ممن كانوا يؤمنون بتفوق العنصر الفارسي وبأنهم ورثة السلاجقة الشرعيون في الأناضول، مما جعلهم مصدرا للقلاقل والفتن، بل إنهم نقلوا الفتن إلى غرب الأناضول ثم البلقان عند فرارهم أمام تيمورلنك ولجوئهم إلى الغرب. 2- قدم تيمورلنك خدمة للعثمانيين من حيث لا يدري باستيلائه على ميناء إزمير الذي كان في يد البيزنطيين وامتنع على العثمانيين. استعادة الدولة وحدتها ومواجهتها للفتن. انقشعت غمامة تيمورلنك عن الأناضول فجأة كما جاءت، لكن بعد مضي 10 سنوات باتت الدولة العثمانية خلالها مقطعة الأوصال. ورغم ذلك لم يمض طويل وقت حتى استعادت الدولة نشاطها، وكان ذلك على يد السلطان محمد شلبي محمد الأول الذي تمكن من التغلب على إخوته الأربعة الطامعين في العرش، وتمكن من استعادة ما فقدته الدولة العثمانية أثناء غزو تيمور، ولم يكد يسترد أنفاسه حتى أطلت فتنة بدر الدين برأسها وكادت أن تعصف بالوجود العثماني مرة أخرى. فتنة بدر الدين، يهودية علوية صليبية. تعد هذه الفتنة أولى فتن الباطنية التي يواجهها العثمانيون، ولنتابع أحداثها من خلال ما كتبه المؤرخ التركي إسماعيل حقي أوزون شارشل. ادعى الشيخ بدر الدين أنه من صلب السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباد الثالث من 698 إلى 701 هجري، وكان جده ملازما في الجيش العثماني أثناء فتوحات البلقان، حيث تزوج ابنه من ابنة قائد رومي كان حاكما لقلعة ديموطيقة وهي في اليونان حاليا، وجاء بدر الدين ثمرة لهذا الزواج وولد في قلعة صامونا بالبلقان وإليها نسب. حصل بدر الدين تعليمه الأولي في مدينة بورصة، ثم ارتحل إلى قونيا ومنها إلى الشام فالقاهرة، حيث تعلم التصوف على يد الشيخ حسين الأخلاطي الذي أمره بالرحلة إلى تبريز لما وجد فيه من حسن استعداد وقابلية للتعلم. وظل بدر الدين في تبريز فترة طويلة، عاد بعدها إلى القاهرة ولم يلبث أن غادرها لوفاة شيخه. طفق بدر الدين عائدا إلى الأناضول، وفي عودته بدأ يطوف معاقل التركمان العلويين في قرمان وكرميان وآيدن والتيرة داعيا لمذهبه الجديد. كان مذهب بدر الدين امتدادا للمزدكية التي شاعت في إيران إبان القرن الخامس الميلادي، وظلت سببا لكثير من الفتن طوال العصر الإسلامي حتى العهد الأموي. أما أساس هذا المذهب فهو الشيوع بين الناس، أي شيوع كل شيء أو أي شيء حتى الأديان يجب أن تكون ملكا للجميع، ولا فرق عنده بين تعبد يهودي أو صلاة مسلم، بل وصل به الأمر إلى حد الدعوة بأن يؤدي أتباع أي دين مناسك الدين الآخر. وهكذا أراد بدر الدين بآرائه الضالة هذه أن يجذب إليه القلوب بدعوى أنه ينشد المساواة بين الناس جميعا على اختلاف أديانهم. على أي حال، ظل بدر الدين يدعو الناس سرا ويجمعهم حوله، واستغل النزاع القائم بين محمد شلبي وإخوته على العرش، فانتقل إلى أديرنا حيث الأمير موسى شلبي أخو محمد شلبي، فتقرب بدر الدين إلى الأمير الذي أولاه اهتمامه وعينه قاضيا، مما أدى إلى تدعيم مركزه وانتشار نفوذه بين الناس، فبدأ يتطلع إلى الحكم العثماني، بيد أن انتصار محمد شلبي على إخوته كما أسلفنا ودخوله أديرنا عصف بآمال بدر الدين، فزاد من نشاطه ووصل أمره إلى السلطان الذي عاقبه بنفيه إلى إزنيق وتحديد إقامته فيها. لكن هذا الإجراء لم يقلل من نشاط بدر الدين، إذ كان على صلة بمن يدعى بوركلوجا مصطفى، وهو من أصل بلقاني، وآخر يهودي في الأفلاق يدعى طورلاق كمال، وكان الأخير يدعو لمذهب يتفق ومذهب بدر الدين. بعد أن يطمأن الجميع إلى كثرة الأتباع، استأذن بدر الدين في الذهاب إلى الحج، فأذن له، وخرج من إزنيق إلى مقدونيا التي وصلها سرا، وجمع أتباعه وبدأ يوجه ضرباته إلى القوات الحكومية، واستطاع تحقيق بعض الانتصارات في البداية، لكن لم يطل به الانتصار إذا سرعان ما قبض عليه، واستصدر السلطان فتوى بشنقه، وبذا أخمدت فتنته. يتضح بعد هذا العرض الموجز لفتنة بدر الدين أن ثمة صلة وثيقة بين غلاة العلوية وغلاة الصوفية واليهودية والصليبية، وأن ثمة دورا لتبريز في تصدير الفتن، وأن الجميع اتفقوا رغم بعد البون بينهم عند هدف القضاء على الدولة العثمانية. وهكذا قبلت الوثبة الإسلامية الأولى بمعوقين، أحدهما مغولي يحلم بتكوين إمبراطورية من العناصر الفارسية، فاجتاح الأراضي العثمانية وقوض دولتها بينما كانت تدق أبواب القسطنطينية، والثاني تمثل في فتنة علوية ذات عناصر يهودية وصليبية كادت أن تعصف بالدولة العثمانية وهي لم تقم بعد من كبوتها. الفصل الرابع، الوثبة الإسلامية الثانية ومحاولة إجهاضها. عادت عجلة الفتوحات الإسلامية في البلقان سيرتها الأولى في عهد السلطان مراد الثاني من 824 إلى 855 هجري، الذي شملت فتوحاته كل أجزاء البلقان تقريبا على شكل مروحة، مقدونيا والمورا والأفلاق وبلغاريا والصرب والمجر وألبانيا، ولم تقف القوى الصليبية موقف المتفرج أمام فتوحات العثمانيين، بل تحالفت أكثر من مرة، وكان أكثرها حشدا في فارنا في بلغاريا على البحر الأسود، إذ واجه العثمانيون كل جيوش أوروبا محتشدة، وكان النصر حليفهم أيضا. ثم جاءت المعركة الأخيرة في وادي كوسوفا، ورغم انتصار مراد الثاني أيضا في عام 852 هجري، لم يستطع الجيش العثماني أن يكسر من شوكة القائد المجري العنيد هونيادي، ولا أن يحد من غرور إسكندر بيك حاكم ألبانيا، فظلت هاتان القوتان ردحا من الزمان شوكة في حلق العثمانيين في البلقان، بيد أن المعارك التي خاضها السلطان مراد الثاني حققت عدة أهداف. 1- أعادت للجيش العثماني رهبته في أوروبا، فسارع من لم يخضع للسيادة العثمانية إلى عقد اتفاق سلام معها مثل المجر وألبانيا. 2- كشفت شدة الخلافات المذهبية بين الدول الأوروبية، إذ لم تقدم شعوب البلقان المساعدات اللازمة للجيش الصليبي المقاتل ضد العثمانيين، وخاصة في جنوب البلقان. 3- أعادت القسطنطينية إلى عزلتها عن أوروبا، وكان تحقيق هذه الغايات من أهم العوامل التي ساعدت محمد الفاتح من 855 إلى 886 هجري فيما بعد على فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية وأثره في انتشار الإسلام. تطلع المسلمون منذ فجر الإسلام إلى فتح هذه المدينة لما لموقعها الجغرافي من أهمية تجارية واستراتيجية، ولما لمركزها الحضاري من مكان الصدارة في العالم المسيحي. وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على أهميتها عند المسلمين، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية، ولنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. وقد حاول المسلمون فتحها غير مرة، واستشهد تحت أسوارها الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري، لكن المدينة امتنعت على المسلمين كما امتنعت على المسيحيين من أعداء البيزنطة أيضا، فالطبيعة حبتها بتحصينات طبيعية، فهي تقع على مثلث هائل من المرتفعات الصخرية تشرف قاعدته على بحر مرمرة، وضلعه الأيمن على خليج القرن الذهبي، وضلعه الأيسر هو الجانب المتصل بالقارة الأوروبية. ولم يألوا البيزنطيون جهدا في بناء أسوار ضخمة تحيط بالمدينة من كل جانب، ووصل بهم الأمر إلى إغلاق الخليج الذهبي بسلسلة حديدية ضخمة تصل الشاطئ بالشاطئ. فإذا وضعنا في اعتبارنا استماتة أهلها في الدفاع عنها، خاصة بعد أن أدركوا أنه لا حليف لهم بين الدول الأوروبية، أدركنا إلى أي مدى كانت مهمة العثمانيين صعبة ومحفوفة بالمخاطر. ولا يتسع المجال هنا لذكر الاستعدادات الحربية للحصار، وقد استمرت 3 سنوات، ولا لذكر أحداث الآلات الحربية التي جهز بها الفاتح جيشه، ولا عبقرية الفاتح العسكرية، فقد كتب الكثير في هذا الموضوع، ولكن نود الإشارة إلى أن هناك عوامل كثيرة ساعدت العثمانيين على إنجاز هذه المهمة الصعبة، منها ما هو متصل بأسباب دولية كالتي ذكرناها، مثل إحجام الدول الأوروبية عن تدعيم موقف بيزنطة، والعلاقات الطيبة بين الفاتح والبلاد الإسلامية كالمماليك في مصر والشام، ومن العوامل ما هو متصل بالمدافعين عن القسطنطينية مثل استخدامهم لجنود مرتزقة من الألمان وغيرهم ممن كانوا معول هدم في الحصار بدلا من أن يكونوا أداة تدعيم. أما أهم العوامل قاطبة فهو المحرك الإيماني لدى زمرة الفاتحين وإخلاصهم لمبدأ الجهاد في سبيل الله، ومهما تحدثنا عن هذا العامل فلن نفيه حقه، بيد أن أمير الشعراء أحمد شوقي اختزله في هذين البيتين: قد جاءها الفاتح في عصبة من الأسود الركع السجد، رمى بهم بنيانها مثلما يصطدم الجلمد بالجلمد. وكان دور القائد تعبئة هذا المحرك العقائدي وإشعال شرارته، ولذا ضرب الفاتح كدأب السلاطين العثمانيين الفاتحين جميعا بخيمته وسط جنوده، ومن فك يطوف بهم ويذكرهم بما روي من الأحاديث الشريفة التي تبشر بالفتح. وعن لسانه يقول الشاعر محمد جلال: من 1293 إلى 1331 هجري في ملحمة فتح إسطنبول، سيروا أيها البواسل الغزاة فهذا هو أمر الله، مزقوا العدا إربا فإن من قدر لي هذا الفتح هو الله. وللفاتح نفسه شعر يفيض إيمانا وعزما على الجهاد في سبيل الله: لا أضمر سوى الامتثال لداعي الجهاد والفلاح، ولا غيرة عندي سوى غيرتي على الإسلام، إن مهمة الجند رجال الله تنحصر في خدمة الحق سبحانه، إنني عازم على قهر الكفار وإبادتهم. ونعرض مقتطفات من رسالتي البشرى اللتين بعث بهما الفاتح ليبشر شريف مكة المكرمة والسلطان المملوكي في مصر والشام بفتح القسطنطينية، لما في هذه المقتطفات من دلالة على أن هذا الفتح الإسلامي المبين إنما تحقق نتيجة لإيمان المهاجمين بأن الله مؤيدهم بنصر من عنده. فيقول محمد الفاتح في رسالة إلى شريف مكة: فازدحم أهل الإسلام وجاهد كل المجاهدين من البر والبحر حق الجهاد، فقربوا من السور وصعد جمع كثير من الكمات الموحدين فوق منافذ جدرانها المندرسة من المنجنيق، فدخلوا في نفس هذه البلدة المتبركة المنورة بقدوم الموحدين بالتكبير والتهليل يوم 23 من شهر جمادى الأولى، ثم يطلب دعاء العلماء وفقراء مكة المكرمة والمدينة المنورة وكل الحجيج في عرفات. ويصف في رسالته لسلطان المماليك في مصر كيف كان حال جنوده الموحدين في ساعة الوغى، فيقول: وانتهينا إلى ما أشار إليه من مسيرة على القسطنطينية العظمى بعساكره الإسلامية وجنوده المحمديين، فكانوا لها أصفادا وزلزلوا أرضها بجياد خيل وقفت صابرة فكانت أوتادا، وهبت نسمات النصر على جيوشه، فقيل يا خيل الله اركبي ويا يد النصر اكتبي، وقام الحرب على ساق، وأضحى كل من الأعداء إلى حتفه يساق، وهجرت سيوفهم الأغماد، وأقسمنا أنها لا تقر إلا في الرؤوس، والأسنة أسرت وآلت أنها لا تروي ظمأها إلا من دماء النفوس، والسهام قد التزمت أنها لا تلج كنانيها إلا من النحور، ولا تغوص عن حنايا القسى بخبايا الأضلع إلا لترفعها، والدروع قد لزمت الأبطال قائلة لا نفارق الأعداء حتى تتلى سورة الفتح المبين، ثم يدعو لمن يوجه إليه الرسالة بقوله: وفزتم بقوله عليه الصلاة والسلام ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. على أي حال، دخل المسلمون القسطنطينية مهللين مكبرين، وأمر الفاتح جنوده بالكف عن السلب والنهب، ونودي للصلاة، وتحولت معظم الكنائس إلى مساجد، وعلى رأسها كنيسة آيا صوفيا الشهيرة. ولكي يؤمن الفاتح هذا الانتصار، كان عليه أن يتبعه ببعض الجهود الحربية في البلقان، فتوجه إلى شبه جزيرة المورا، وأرغمها على دفع الجزية عام 863 هجري 1458 ميلادي، وتوجه إلى الصرب والأفلاق، فضمهما نهائيا إلى الدولة العثمانية، وحارب المجر وحاصر مدينة بلغراد التابعة لهم آنذاك، وأجبر البنادقة والألبان على توقيع اتفاقيات عدم اعتداء، ثم استولى على بعض الجزر القريبة من السواحل العثمانية حتى لا تكون قاعدة للهجوم البحري، ومن أهمها جزيرة ديلي في عام 867 هجري 1462 ميلادي. كان لهذا الفتح من الآثار العسكرية والسياسية والاقتصادية ما جعل المؤرخين يعدونه نقطة تحول في مجرى تاريخ العالم، ووضعه مؤرخو أوروبا حدا فاصلا بين العصور الوسطى والعصور الحديثة، وما يعنينا هنا هو أثره في انتشار الإسلام. في الحقيقة، إن الفتح العسكري في حد ذاته لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا إذا أعقبته سياسة حكيمة تقوم على الترغيب لا الترهيب، وهذا ما فعله محمد الفاتح، فقد أعلن حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التملك وضمان حقوق الملكية، واستدعى القساوسة وأمرهم بانتخاب رئيس لهم يتولى شؤونهم الدينية، فانتخبوا أحد القساوسة الفارين من ظلم الأباطرة، وكان مختبئا في إحدى بقاع البلقان، فاستحضره لهم، وكان لهذه السياسة أثرها في عودة من هجر المدينة منذ عهد الأباطرة، وعاد معظمهم ليعلن إسلامه. وشهدت السنوات التالية للفتح عمليات إشهار إسلام جماعية تحدث لأول مرة في العهد العثماني، حيث جاء أهالي البوسنة إلى محمد الفاتح ليعلنوا إسلامهم ورغبتهم في العمل بخدمة الدولة، فسر السلطان بذلك وألحقهم بخدمة الجيش، ومن الجدير بالذكر أنهم ظلوا على ولائهم للدولة العثمانية حتى النهاية. وترسم الفاتح خطى أسلافه في عملية التهجير والتوطين المنظم، فأرسل إلى ولاته بالأناضول يدعوهم لتهجير من يرغب من المسلمين إلى إسطنبول، وفرض الهجرة بصفة خاصة على الصناع والحرفيين. ولا شك أن سياسة التهجير هذه قد حققت عدة أهداف، من أهمها: 1- تطعيم الأمصار المفتوحة بالعناصر الإسلامية، 2- وتخفيف كثافة العنصر المسيحي فيها، 3- والقضاء على العصبيات القبلية والإقليمية. تحالف دولة الشاه البيضاء أقيونلو مع البنادقة والصليبيين. لا شك أن سيادة الدولة العثمانية على الأناضول جعلها تتحكم في معبر تجاري هام تنتقل من خلاله البضائع القادمة من الصين وفارس إلى أوروبا، وكان البنادقة والجنويون هم الذين يقومون بدور المتسلم لهذه البضائع لتوزيعها في أوروبا. ورغم تحول جزء كبير من التجارة عن هذا الطريق بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، لم يفقد أهميته لدى الفرس والبنادقة لقربه من بلاد البلقان وأوروبا الوسطى ولقلة تكاليفه نسبيا. ولنا عود للحديث عن هذا الطريق وأثره في الصراعات الإقليمية في المنطقة، ويكفي الإشارة هنا إلى أن استيلاء الدولة العثمانية على القسطنطينية وسيطرتها على المضايق ومعظم سواحل البلقان وجزره الهامة وإعلان حكام القرم الطاعة والولاء للدولة العثمانية، كل ذلك حرم البنادقة والجنويين مما كانوا يحصلون من ضرائب ورسوم على البضائع الفارسية، فجن جنونهم وراحوا يبحثون عن حليف لهم ضد الدولة العثمانية، ووجدوا ضالتهم في حاكم دولة الشاه البيضاء الواقعة في شرق الدولة وإمارة القرمانيين في الجنوب الشرقي، وكلاهما أصابه الضر أيضا إذ كانا يتحكمان في ممرات هذه القوافل. نما إلى علم محمد الفاتح اتفاق أزون حسن حاكم دولة الشاه البيضاء مع الصليبيين، فتوجه إلى قتاله، وبالفعل التقى به في موقعة أطلقبلي في عام 878 هجري 1473 ميلادي، وهزمه وكسر شوكته، لكن المؤامرة كانت تستهدف جر الجيش العثماني إلى أقصى الشرق لتنقض الأساطيل الأوروبية على السواحل الغربية من الأناضول. وبالفعل تشكل أسطول كبير من البنادقة والنابوليين والأراغون والقبارصة وفرسان يوحنا في رودوس، واتفقوا مع القرمانيين الذين ساعدوهم من البر، فأمطروا سواحل أنطاكيا وإزمير والروميلي بالقنابل، ثم قاموا بعملية إنزال بين أنطاكيا وإزمير واحتلوا بعض القلاع وسلموا البعض الآخر للقرمانيين، ولم يستفد المتحالفون شيئا، وكان المستفيد هو محمد الفاتح الذي استطاع في عودته القضاء على آخر بقعة مسيحية في آسيا الصغرى، وهي مملكة طرابزون المجاورة لدولة الشاه البيضاء، ثم تفرغ للقضاء على القرمانيين وحلفائهم الصليبيين. توفي السلطان محمد الفاتح عام 886 هجري عن دولة قوية مرهوبة الجانب من العالم المسيحي ومؤهلة لتسلم مقام الزعامة في العالم الإسلامي، وها هم بقايا مسلمي الأندلس يستنجدون بالسلطان الفاتح لإنقاذهم، ويبدو أن دولة المماليك في مصر والشام وهي صاحبة الحق في الزعامة الإسلامية حتى ذلك الوقت بدأت تتململ قلقا على مكانتها في العالم الإسلامي، وقد ظهرت بوادر حقدها على الدولة العثمانية في عهد بايزيد الثاني من 886 إلى 918 هجري خلف محمد الفاتح. الفصل الخامس: جذور الصراع الصفوي العثماني. بدأ العثمانيون يجنون ثمار انتصاراتهم العسكرية والسياسية تجاه الدول الأوروبية، وقد ظهرت بواكير هذه الثمار في عهد بايزيد الثاني من 886 إلى 918 هجري، ويعبر عن هذا المعنى المستشرق الإنجليزي تشارلز إليوت بقوله: لقد تغيرت نظرة الأوروبيين إلى الأتراك، فلم يعودوا يرون فيهم البرابرة الأجلاف غير المتفاهمين، بل أصبحوا ينظرون إليهم نظرة احترام ويدعونهم إلى أراضيهم ويرحبون بالاتفاق معهم، خاصة بعد أن وجدوا عندهم من القيم الإنسانية والحضارية ما يماثل تلك التي كانت عند الإغريق والسلاف والألبانيين والرومان. بل تميز الأتراك على هؤلاء بالقوة والنشاط ووحدة الصف، أضف إلى ذلك تواضع السلاطين. تميز عهد بايزيد الثاني ببدء العلاقات الدبلوماسية مع أوروبا، لكن جنوح العثمانيين إلى السلم كان مرتبطا بالتزام الطرف الآخر، لذا لم تكن هذه الاتفاقيات لتمنعهم من القيام بتأديب البنادقة على سواحل البلقان والاستيلاء منهم على جزر ليبانت ومودون ونافارين في البحر المتوسط وميناء رودوتسو على بحر الأدرياتيك. وأدرك العثمانيون أهمية الأسطول، فشرعوا يبنون قوتهم البحرية منذ ذلك العصر، وقد دفعهم إلى هذا الاهتمام سببان رئيسيان: واحد، ظهور أهمية الأسطول حتى في المعارك البرية، وقد بدا ذلك واضحا في حربهم مع المماليك من 890 إلى 895 هجري، 2- تسرب الأسطول البرتغالي إلى مياه البحر الأحمر والخليج العربي وعجز أسطول المماليك عن الوقوف في وجهه. في الوقت الذي بدأت فيه العلاقات السلمية مع دول أوروبا، بدأت العلاقات العدائية مع دول العالم الإسلامي، وربما يبدو ذلك غريبا لأول وهلة، لكن إذا بحثنا في الظروف والملابسات التي أحاطت بعلاقات الدولة العثمانية بجيرانها المسلمين، لوجدنا أن العثمانيين كانوا مدفوعين حتما للاصطدام بالدولة الإسلامية الكبرى في ذلك الوقت، وهي دولة المماليك في مصر والشام، ثم بالدولة الإسلامية الناشئة في إيران، وهي دولة الصفويين. إن تاريخ العلاقات العثمانية المملوكية قديم قدم قيام الدولة العثمانية، فلم يكن العثمانيون بمعزل عن العالم الإسلامي كما ذكرنا من قبل، بل كانوا على علاقات وطيدة بالمماليك بصفة خاصة. ورغم تحسن هذه العلاقات بينهما وتبادل الرسائل الطيبة، ورغم التعاون الطيب بين الجانبين في مواجهة البرتغاليين حين لبى العثمانيون استنجاد المماليك بهم فأنفذوا إليهم الخشب والمعدات اللازمة لبناء السفن، رغم كل ذلك كان التوتر يسود هذه العلاقات أحيانا بسبب إمارة بني ذي القادر، والتي استمرت من 740 إلى 928 هجري، وهي العازلة بين الدولتين، إذ كانت تحتل خطا منحنيا يفصل بين وسط الأناضول وشمال الشام، وكانت هذه الإمارة تستمد قدرتها على البقاء من قدرتها على مماشاة أحد الطرفين، مما لا يخلو من إثارة الفتن بينهما. واستمر الحال على هذا المنوال إلى أن قضى السلطان سليمان على هذه الإمارة في عام 928 هجري. زادت العلاقات توترا في عهد السلطان بايزيد الثاني، مما أدى إلى أول صدام فعليا بين الدولتين الإسلاميتين العظيمتين آنذاك، وكان لهذا الصدام سبب مباشر هو استقبال المماليك للأمير جيم أخي السلطان بايزيد ومنازعه على العرش العثماني، وإكرام وفادته وعدم تسليمه للسلطان حين طلب ذلك، وآخر غير مباشر وهو خوف المماليك من أن تتبوأ الدولة العثمانية مكانتهم في العالم الإسلامي، خاصة بعد فتح القسطنطينية واستنجاد مسلمي الأندلس بمحمد الفاتح. وقد زادت الأمور توترا في العالم الإسلامي بظهور الدولة الصفوية في إيران، وتطلع هذه الدولة إلى حكم العالم الإسلامي ونشر المذهب الشيعي بالقوة. ولكن كيف قامت هذه الدولة، وما هي الدوافع الكامنة وراء تدخلها في شؤون الدول الإسلامية، وما هي الأسباب التي دعتها إلى التطلع لزعامة العالم الإسلامي؟ وللإجابة على هذه التساؤلات علينا أن نلم بهذه الأمور: 1- الأسس التي قامت عليها الدولة الصفوية. 2- المصالح الاقتصادية الإيرانية في الأناضول. 3- استغلال العداء المذهبي لإثارة الفتن. 1- الأسس التي قامت عليها الدولة الصفوية. استطاع أحد زعماء الشيعة الاثني عشرية في أردبيل، ويدعى صفي الدين الأردبيلي، أن يجمع حوله رهطا من العشائر التركمانية حديثة العهد بالإسلام، فتحلقوا حوله وكثر عددهم بمرور الأيام، ولا سيما بعد أن ادعى أن نسبه يصل إلى الإمام موسى الكاظم من نسل الحسين رضي الله عنه، واستمر أبناؤه وحفدته من بعده في توثيق علاقتهم بالقبائل والأتباع، واضطر حاكم شيروان لطرد الجنيد وهو حفيد صفي الدين الأردبيلي من البطن الثالث لما ينشره بين الناس من بدع، فلجأ الجنيد إلى حسن الطويل أزون حسن حاكم دولة الشاه البيضاء أقوينلو، وعاش هو وأبناؤه وحفدته في كنف هذه الدولة بمدينة أردبيل، ثم انتقلوا منها إلى جيلان حيث وجدوا أتباعهم كثرة، وكان من بين هؤلاء الأبناء إسماعيل، والذي أصبح الشاه إسماعيل من 907 إلى 930 هجري، الذي بدأ يجمع أتباع جده مع العشائر التركمانية وشيعة إيران، واستطاع أن يحصل على مبايعة معظم هذه العشائر، فأطاح باثني عشر أميرا كانوا يحكمون إيران، وشرع يخضع إيران كلها لسيادته. قامت دولة إسماعيل لأتباع جده على أساس مذهبي، إذ بدأ يدبر أموره على أساس أن القوة السياسية يجب أن تعتمد على قوة عسكرية مخلصة تربطها به وشائج عقائدية متينة جعلها مستعدة للاستماتة في الدفاع عن قائدها، ولجأ إلى القوة والعنف لإيجاد هذه الرابطة، فجعل الشيعية مذهب دولته الرسمي وأعمل القتل في كل من يرفض اعتناق هذا المذهب، ولم ينج من ذلك أحد طفلا كان أو امرأة، وراح ضحية هذا العنف أكثر من 1,000,000 نفس. وفرض إسماعيل على جنوده لباسا يجمع بين لباس الزردشت ولباس الفرق المبتدعة في أردبيل، إذ تميز هذا اللباس بالقلنسوة الحمراء القبعة أو لباس الرأس الحمراء ذات 12 ذؤابة سوداء، وكان الملاحدة الزردشت في عهد الساسانيين الدولة الفارسية يتميزون بالملابس الحمراء، كذلك كان المبتدعون في أردبيل يرتدون القلنسوة الحمراء ذات 12 ذؤابة. وهكذا أراد مؤسس الدولة الصفوية أن يحقق التجانس بين مختلف العناصر في الهضبة الإيرانية، فدعا إلى مذهب مخالف لإجماع المسلمين ومناقض لمن حوله من الدول الإسلامية، وأفلح في تعبئة جنوده روحيا، فأخضع في سنوات قلائل ولاة التيموريين، ثم تجاوزت جيوشه خراسان فاستولى على أذربيجان وديار بكر ثم العراق وفارس. وعلى هذا النحو قامت الدولة الصفوية على أنقاض الدويلات والإمارات الإسلامية في خراسان والعراقين، وتاخمت حدودها حدود الدولة العثمانية. 2. المصالح الاقتصادية الإيرانية في الأناضول. يعد الأناضول من قديم الزمان معبرا تجاريا هاما بين أوروبا وآسيا، فكانت القوافل تمر عبر الوديان التي تتخلل جباله العالية حتى تصل إلى شواطئ البحر المتوسط، حيث تقوم أساطيل البنادقة والجنويين بتوزيع البضائع على مختلف أنحاء أوروبا. وكانت هناك ثلاث طرق رئيسية للقوافل. 1. الطريق الأول ويصل ما بين أوروبا وأرض الجزيرة العربية، وكان يمتد قطريا من أسكدار في إسطنبول، ثم يعبر خليج إزميت إلى إزنيق وإسكيشهر، ثم قونيا فأضنة، ثم سوريا وأرض الجزيرة. 2. الطريق الثاني يصل ما بين أوروبا وإيران، ويبدأ من أسكدار أيضا إلى أماسيا، مارا بإزميت وبولي، ثم إلى أرزنجان أو أرض روم، ومن ثم إلى الشرق. 3. يمكن أن يتفرع الطريق الثاني من أماسيا إلى طوقات وسيواس وملاطية وديار بكر ليصل إلى الموصل فبغداد. فإذا عرفنا أن الحرير الإيراني كان ينقل من تبريز إلى أوروبا عبر الطريقين الثاني والثالث، بل كان بعضه يغزل في مغازل بورصة والباقي تتسلمه أوروبا في شكله الخام، وأن الدولة الصفوية قامت دولة داخلية لا شواطئ لها تطل على أوروبا، وأن الدول العثمانية قد قامت في الأناضول وكانت في يدها مقاليد التجارة العابرة من أوروبا إلى الشرق وبالعكس. وإذا عرفنا كل ذلك أدركنا الأهمية الاقتصادية للأناضول بالنسبة للصفويين، وخاصة المراكز التجارية منه، ولذا كانت البلاد التي عددناها آنفا هي أهم ما استهدفته الهجمات الإيرانية عبر تاريخ الحروب الصفوية العثمانية. ولا شك أن حرص الشاه إسماعيل على أن يكون له منفذ لأوروبا هو الذي جعله يعرض على الفرنجة الاتفاق ضد المماليك، بحيث يهجمون عليهم من جهة البحر بينما يهاجمهم هو أي إسماعيل من جهة البر. وكرر نفس المحاولة ضد العثمانيين، ففي شوال من عام 906 هجري بعث بسفير إلى البنادقة يعرض عليهم التحالف ضد بايزيد العثماني، ونظرا لعبور هذا السفير الأراضي السورية توترت العلاقات بين العثمانيين والمماليك. وإذا كانت هذه أهمية الأناضول بصفة عامة بالنسبة للصفويين، فهناك أهمية خاصة لشرق الأناضول وجنوب شرقيه، حيث توجد الأبواب الرئيسية لطرق القوافل في قونيا وأماسيا وطوقات وديار بكر وأرض روم وطرابزون. وهناك أهم المناجم للمعادن الرئيسية كالفضة بين طرابزون وأرض روم، والنحاس قرب ديار بكر، وهناك عدد لا بأس به من القبائل التركمانية الشيعية والواعدة بالتشيع، وكان من أهداف حملة الشاه إسماعيل على إمارة ذي القادر في جنوب شرقي الأناضول تفقد هذه القبائل وتبشيرها بالنصر القريب. 3. العداء المذهبي وإثارة الفتن. يقول المثل التركي القديم: إنما تقتحم القلعة من الداخل. وقد عرف الصفويون طريقهم إلى قلب الأناضول بنشر الدعاة يدعون للشيعة مذهبا وللشيخ حيدر والد الشاه إسماعيل إماما، وكان كثير من أفراد العشائر التركمانية سواء من أتباع الطرق الصوفية المنحرفة أو الشيعة يفدون إلى الشيخ حيدر فيلقنهم مبادئ الاثني عشرية ويدربهم على القتال، ثم يعيدهم إلى الأناضول بعد أن يطمئن لولائهم منعما على كل منهم لقب خليفة. زاد هذا النشاط في عهد إسماعيل، مما دعا السلطان بايزيد الثاني أن يحد من الرحلات الصوفية إلى أردبيل، فكتب الشاه إسماعيل إليه يطلب السماح بعودة هذه الرحلات إلى ما كانت عليه، وأجاب السلطان طلبه. ورث الصفويون عن فرق الباطنية في إيران والعراق تراثا يزخر بشتى أنواع التخريب والاغتيال وتدبير الفتن، وكانت فتنة شاه قولي وهي من كبريات الفتن في التاريخ العثماني من تدبيرهم، ويجدر بنا أن نتتبع جذورها ونلم بتفاصيلها حتى نتعرف على دورهم في إعاقة المسيرة الإسلامية للعثمانيين. كان هناك من يدعى حسن خليفة تظاهر بالزهد واعتكف هو وابنه في إحدى المغارات بجبل قريب من أنطاليا، وطارت أنباء زهده إلى السلطان بايزيد الثاني فبات يغدق عليه بالعطايا والهبات ورتب له راتبا سنويا، ولم يكن هذا الشيخ سوى واحدا من دعاة الشيعة، فكان يلقن زائريه تعاليم المذهب الشيعي. وبعد وفاته واصل الابن نور خليفة نشاط أبيه وأطلق على نفسه شاه قولي أي عبد الشاه، ولكن بعد أن افتضح أمره بين الناس صاروا يلقبونه بشيطان قولي أي عبد الشيطان. على أي حال، حين اعتلى الشاه إسماعيل حكم إيران كان عدد مريدي هذا الشيخ من الكثرة بمكان، فبدأ يدعو بالبيعة للشاه إسماعيل ووصل بدعوته إلى البلقان كما ثبت في محضر التحقيق الذي نعرض جزءا منه فيما يلي لأهميته في التعرف على أسلوب هؤلاء الدعاة. افتضح أمر عميل من عملاء نور خليفة في مدينة فيليبا بالبلقان، فأجرى معه أمير السنجق التحقيق وجاء فيه: كم كنتم حين اتصلتم بشاه قولي؟ كنا 4 أشخاص ذهبنا إليه في شهر صفر الماضي، فأعطى لكل منا 20 ورقة دعوة لتوزيعها. أين ذهب الثلاثة الآخرون؟ ذهب صفر إلى سزر، وإمام وعلي إلى سلانيك، وتاج الدين إلى شوج. إلى هذا الحد بلغ نشاط الشيعة داخل الدولة العثمانية، توزيع ما عرفناه اليوم باسم منشورات، والدعوة لمبايعة رئيس أجنبي، والدعوة في مكان أريقت فيه دماء الأتراك المسلمين في سبيل فتحه ورفع لواء الإسلام فيه. زاد نشاط الدعاة ومثيري الفتن في أواخر عهد السلطان بايزيد الذي كان قد بلغ من الكبر عتيا وترك شؤون الحكم لوزرائه وأبنائه، وكان الأبناء في شغل شاغل بتنافسهم على العرش المرتقب مما أدى إلى اختلال الأمن بالبلاد، فزاد عدد الخلايا السرطانية بين القبائل، وبات نور خليفة يترقب ساعة الصفر لتنفيذ ما كان يرتب له. وذات يوم رأى أتباعه قافلة أمير أنطاليا وهي تتجه صوب الشمال، فظنوا أن السلطان قد وافته المنية وأن الأمير ذاهب لقتال إخوته، فانقض نور خليفة وأتباعه على تلك القافلة وسلبوها، ثم سار في 20,000 من المريدين والأتباع يدعو لنفسه باعتباره خليفة الشاه إسماعيل في الأناضول. سيقت فرقة صغيرة بقيادة صوباشي ظنا من الحكومة أن الأمر لا يعد كونه جريمة فردية، ورغم هزيمة هذه الفرقة لم يأبه أولو الأمر للفتنة، فزادت جرأة نور خليفة واستشرت فتنته، فبدأ يهاجم البلدة تلو الأخرى، وكلما دخل بلدا وجد له أتباعا، فزاد عدد قواته وبدأ يهزم القوات الحكومية المرسلة إليه، ووصل إلى مشارف بورصة وحاصرها حتى أرسل قاضيها مستغيثا: إذا لم تصل إلينا تعزيزات خلال يومين قضي الأمر. ولكن قوات نور خليفة عدلت عن الحصار واتجهت إلى طوقات، إحدى محطات القوافل التجارية التي يستهدفها الصفويون، فاستولى عليها حيث قرأت الخطبة باسم الشاه إسماعيل. وعلى هذا المنوال ظلت قوات العصاة تستولي على مدينة إثر الأخرى وتقيم المذابح الجماعية، إلى أن سيرت إليها حملة كبيرة بقيادة الصدر الأعظم علي خادم باشا، فالتقى بالعصاة قرب نهر جوبوك، وفي هذه المعركة استشهد الصدر الأعظم. ورغم ذلك استطاعت القوات الحكومية أن تفرق جمع أتباع نور خليفة بصعوبة، ولكنها لم تقضي على الفتنة نهائيا، فقد فر رأسها إلى إيران. استنزفت هذه الفتنة دماء المسلمين وطاقاتهم وإمكاناتهم زهاء سنتين، من 915 إلى 917 هجري، مما حدا بالأمير سليم الذي كان واليا على طرابزون في أقصى شرق الأناضول أن يحسم الأمر ويمسك مقاليد الأمور بيده، ويطالب والده السلطان بايزيد بالتنازل عن العرش، فقد كان بحكم موقعه في شرق الأناضول يراقب عن كثب ما يخطط له الصفويون، ورأى تغلغل الخطر الشيعي بين إخوته الأمراء أنفسهم، مما بات يهدد كيان الدولة ذاتها. وربما كان ذلك هو السبب المباشر الذي حدا بالسلطان سليم حكمه من 918 إلى 926 هجري أن يبدأ نشاطه العسكري بالشرق، فكانت معركة تشالديران عام 918 هجري مع الصفويين أولى الحروب التي خاضها بعيدا عن دار الجهاد في أوروبا، ولم تكن الأخيرة، فقد قضى سني حكمه في حروب على جبهة المشرق الإسلامي. ولئن كان الخطر الشيعي هو السبب المباشر لاتجاه النشاط العسكري للدولة العثمانية إلى المشرق الإسلامي، فهناك أسباب تتصل من قريب أو بعيد بهذا الخطر. منها: 1- تسرب الأسطول البرتغالي إلى مياه الخليج العربي، وعدم قدرة المماليك على إيقاف تقدمه بل وتهديده للحرمين الشريفين. 2- ظهور إمكانية قيام تحالف بين القوى الإسلامية المعادية للدولة العثمانية والقوى الصليبية في الغرب. 3- تحرير السواحل الإسلامية في شمال أفريقيا من الاستعمار الأوروبي. مهما يكن من أمر، فقد وصل خطر الزحف الشيعي إلى شرق الأناضول إلى الحد الذي لا يمكن السكوت عنه، لا سيما بعد أن وصلت إلى السلطان سليم تقارير تقول إن المبتدعين من الصوفية والشيعة قد استفحل خطرهم وزاد عددهم، وباتوا يمعنون في القرى سلبا ونهبا، ولم يتورعوا عن قتل الرجال وسبي النساء، وأتوا على الأخضر واليابس. يتضح مما تقدم أن الدولة الصفوية قامت على أساس خلاف مذهبي ارتضته لنفسها، وخلقت عداء مذهبيا بين المسلمين لم يكن نابعا من إخلاص لهذا المذهب بقدر ما كان نابعا من مصالح اقتصادية وأطماع سياسية، ولم يكن العداء المذهبي سوى ستار تخفت وراءه هذه الأطماع. الفصل السادس: بداية الحروب الصفوية العثمانية ونتائجها. كانت موقعة تشالديران عام 920 هجري هي الشرارة الأولى لحروب طاحنة بين الصفويين والعثمانيين استمرت ما يربو على قرنين من الزمان، أي طيلة حكم الأسرة الصفوية في إيران، ولم تنتهي بانتهاء الحكم الصفوي، بل ظل أوارها مشتعلا زهاء قرن آخر من الزمان، أي أن الحرب بين هاتين البلدين الإسلاميين استنفذت 3 قرون من عمريهما. ورغم ما كان يتخلل هذه الحروب من اتفاقيات ومعاهدات سلام، لم يسد بينهما سلام حقيقي، وظل الطرفان طيلة القرون الثلاثة يتربص كل منهما بالآخر متوجسا منه خيفة، حتى أصبحت العلاقة بينهما علاقة عداء تقليدي. ولا يعنينا هنا وصف هذه الحروب وتتبع أسبابها ونتائجها وما إلى ذلك من وقائع تاريخية طالما تناولها المؤرخون، وإنما يعنينا بالدرجة الأولى تبيان أثر كل جولة من هذه الحروب في تعطيل مسيرة الفتوح الإسلامية في أوروبا، وكيف كانت كل منها سببا في انحسار المد الإسلامي عن أوروبا. موقعة تشالديران، ما إن تولى السلطان سليم الأول ياوز القاطع الحكم حتى بدأ تعبئة قواته للحرب ضد الشاه إسماعيل الصفوي، وكان للتعبئة المعنوية أهمية كبرى، إذ أن إعلان مثل هذه الحرب لم يكن أمرا مقبولا لدى الأتراك العثمانيين، فكان معارضوها كثرة. انبرى علماء الدولة العثمانية للدفاع عن السنة وتوضيح مناهجها وكشف أباطيل غلاة الشيعة ومروقهم عن الإسلام، فكتب ابن كمال باشا من 873 إلى 941 هجري رسالة صغيرة أورد فيها رأيه مدعما بأدلة من الكتاب والسنة، وقرر أن التشيع مخالفة صريحة لجماعة المسلمين، وأن قتال الشيعة إنما هو جهاد وحربهم غزوة. واجتمع السلطان سليم بقادة جيشه ورجال دولته وخطب فيهم قائلا: إن العالم المسيحي من فك يتربص بنا، وإن كان الآن مختبئا فهو يراقبنا من ثقب الباب متنحيا الفرصة للانقضاض علينا، ولا ندري أي خطر يحيق بنا لو انقسم الناس إلى مذاهب في هذه الفترة الحرجة. من المؤسف أن تجمع القبائل التركية أموالها ومتاعها وتذهب بها حاجة إلى هذا الملعون وكأنهم ذاهبون إلى مكة أو المدينة. لقد أراق هذا الملعون دم أهل السنة واستحل أموالهم وسبى نساءهم، ومع ذلك تعتبر هذه القبائل مكانه كعبة، بل وصل الأمر بهم لدرجة السجود كلما ذكر اسمه. ولم يكن السلطان سليم مبالغا فيما قال، فإلى هذا الحد كانت الدولة الصفوية شوكة في ظهر العثمانيين، وإلى هذا الحد أيضا بلغ تأليه شيعة الأناضول لإمامهم الشاه إسماعيل، ولذا كان من الضروري أن يقوم السلطان بحملة تطهير واسعة قبل أن يمضي إلى القتال حتى لا يطعن من الظهر. واستصدر فتوى بوجوب قتال الشاه إسماعيل كدأب العثمانيين قبل خروجهم إلى أي حرب، وجمع جيشا جرارا اتجه به إلى الشرق قاصدا إيران. وفي الطريق تبادل الطرفان رسائل مفعمة بالحقد والكراهية والسخرية. ومن الطريف أن الجيش العثماني قطع صحارى أرزنجان وتوغل في الأراضي الإيرانية، وما زال الشاه إسماعيل يكتب للسلطان سليم يدعوه للخروج إلى ميدان الرجال، ويتهمه بالجبن تارة ويذكره بما كان بين آبائهما من صداقة تارة أخرى، وما كان بين كليهما من مودة أثناء إمارة سليم على طرابزون. مهما يكن من أمر هذه الرسائل وما حملته من ألفاظا يندى لها الجبين، فقد كانت خطة الشاه إسماعيل، وهي خطة الفرس طوال الحروب الإيرانية العثمانية، أن يأتي على الأخضر واليابس أمام الجيش العثماني ويستثيره ويحفزه على التوغل داخل الأراضي الإيرانية، بينما يختفي هو بجيشه عن الأنظار ولا يبرز من مكمنه إلا وقد نال الجوع والإرهاق والسآمة من الجيش العثماني. وهذا ما حدث فعلا، ولولا قلة من المؤن كانت تأتي إلى الجيش العثماني من ميناء طرابزون عبر الوديان والفيافي وعلى ظهر البغال والحمير لكان مآل الجيش العثماني إلى هلاك. وإذا كانت خطة الأرض المحروقة هذه لم تنجح كثيرا في قطع خطوط الإمداد والتموين عن الجيش العثماني، فقد نجحت في إصابة جنوده بالقلق والتوتر وبث روح التذمر بينهم ضد قائدهم، فقد استيقظ السلطان من نومه على صياح جنوده وهم يهدمون الخيام ويرشقون خيمته بالرصاص والسهام، رافعين راية العصيان مطالبين بالعودة بعد أن يئسوا من لقاء العدو. وبحنكة القائد استطاع السلطان أن يمسك بزمام الموقف ويخطب في جنوده مذكرا إياهم بأنهم إنما جاءوا لقتال المرتدين عن الدين حتى يفيئوا إلى أمر الله، فمن تخاذل وآثر العودة فهو في حكم المرتد أيضا. ومضى السلطان سليم بجنوده قاصدا تبريز، وأخيرا ظهر الشاه إسماعيل والتقى الجمعان في واد يسمى تشالديران في شمال شرق أذربيجان في الثاني من رجب 920 هجري 1514 ميلادي، وهزم الجيش الصفوي هزيمة قاسية ولكن لم تكن قاضية، إذ ولى الأدبار واختفى ثانية عن الأنظار. دخل الجيش العثماني مدينة تبريز فسر بذلك أهلها واستقبلوه استقبال الفاتحين، إذ كانت غالبيتهم من السنة الأحناف الذين تظاهروا بالتشيع خوفا من إرهاب الشاه إسماعيل، فبدأوا يقيمون صلاة الجمعة في المساجد لأول مرة منذ تولي الشاه حكم إيران، ومنع المسلمين من أدائها في المساجد، كما سمعوا الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام ولخلفائه الراشدين لأول مرة أيضا بعد طول غياب. نتائج موقعة تشالديران: ربما لم يحقق الجيش العثماني أهدافا مباشرة بعد انتصاره في تشالديران، إذ لم يضع هذا الانتصار نهاية حاسمة للحرب مع الصفويين، لم يوقفهم عند حدهم ولم يضع حدا لنشاطهم العدائي ضد الدولة العثمانية، ولكن السلطان سليم استولى في عودته على شمال العراق وبعث والي بغداد ذو الفقار يعلن ولاءه للعثمانيين، وهاجم سليم الأول إمارة ذي القادر وقضى على علاء الدولة حاكمها ونصب واليا من قبله، ثم عاد إلى إسطنبول ليعد العدة لقتال المماليك الذين أشم رائحة الخيانة في سلوكهم أثناء حربه مع الشاه، فرغم إعلان المماليك حيادهم حين دعاهم سليم للاتفاق معه ضد الشاه إسماعيل، بعثوا بجنودهم ليقطعوا خطوط الإمداد المتجهة إلى الجيش العثماني عبر الأراضي المملوكية في شمالي حلب. والحقيقة لم تكن موقعة تشالديران إلا حافزا على سرعة قيام السلطان سليم بفتح مصر والشام، فقد كانت نفسه تتوق إلى ذلك للأسباب التالية: 1- تأكيد زعامة الدولة العثمانية للعالم الإسلامي ولا سيما عند دخول الأراضي المقدسة في حوزتها. 2- حماية ظهر الجيش العثماني من ناحية الغرب إذا ما اضطر لحرب الصفويين، كذا تأمين خطوط الإمداد والتموين عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط. 3- الإيقاع بالبرتغاليين في مياه البحر الأحمر، لا سيما بعد أن استفحل خطرهم نتيجة عدم وجود جبهة إسلامية متماسكة، بل سنرى أنهم تسربوا إلى الخليج العربي بدعوة من الصفويين لضرب الدولة العثمانية من الجنوب. الأهداف الإسلامية التي حققها العثمانيون بعد تشالديران: عرفنا أن موقعة تشالديران كانت من الأسباب التي حدت بالعثمانيين إلى قتال المماليك، وكان انتصارهم في موقعة مرج دابق عام 922 هجري ثم الريدانية عام 923 هجري سببا في حكم العثمانيين مصر والشام ومن ثم الحجاز واليمن، وأصبح السلطان سليم الأول خليفة للمسلمين وخادم الحرمين الشريفين، وتحمل مسؤولية الدفاع عن المقدسات الإسلامية التي بات يهددها البرتغاليون، فبنى بعض السفن في ترسانة السويس واستطاع إيقاف خطر البرتغاليين في البحر الأحمر، ثم جاءت حملة خادم سنان باشا في عهد سلفه السلطان سليمان القانوني لتتولى تطهير البحر الأحمر تماما من السفن الأجنبية. التحق بخدمة السلطان سليم أثناء وجوده في مصر أسرة من مجاهدي البحر الأتراك، وهي أسرة أوروجبيك، والذي تم على يده ويد أخيه خير الدين بربروس من 888 إلى 953 هجري تطهير سواحل شمال أفريقيا من المستعمرات الإسبانية والإيطالية، وبذا حافظ شمال أفريقيا على إسلاميته وعروبته. حققت الدولة العثمانية أهدافا اقتصادية واستراتيجية على جانب كبير من الأهمية، فقد زادت مواردها الاقتصادية واستفادت من الخيرات الفنية الموجودة في مصر والشام والحجاز، وحصلت على قواعد عسكرية جديدة وخاصة المطلة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر حتى أضحى البحر المتوسط بحيرة عثمانية. لا شك أن وصول الدولة العثمانية إلى هذه الأهداف لم يكن ليرضي الجانب الصفوي، بل كان مبعثا لحقده، خاصة بعد سيادة العثمانيين على الطرق المؤدية للأراضي المقدسة من ناحية، وعلى طرق التجارة إلى البلاد الأوروبية من ناحية أخرى. وربما كان إحكام العثمانيين سيطرتهم على طرق التجارة ومنافذها في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط من أشد الضربات التي تلقاها الصفويون، ومما زاد الأمر سوءا أن السلطان سليم بدأ يطبق حصارا اقتصاديا على التجارة الإيرانية، فأصدر مرسوما يمنع الاتجار في البضائع الفارسية أو السماح بمرورها عبر البلاد، وكان يصادر أي بضاعة يتم ضبطها كما يعاقب التاجر المخالف لهذا المرسوم. وهكذا بات حقد الصفويين على العثمانيين من الشدة، بحيث يمنع الجانبين من الوصول إلى أي تسوية سلمية، بل إن الشاه إسماعيل لم يتوقف عن البحث عن حلفاء له ضد الدولة العثمانية التي أصبحت القوة الكبرى التي تحول بينه وبين الوصول إلى البحر المتوسط، وكان مستعدا لأن يتحالف حتى مع البرتغاليين أشد القوى خطرا على العالم الإسلامي حينذاك، ومع أن ملك هرموز تلك الجزيرة الصغيرة التي أضيرت اقتصادياتها بشدة لمجيء البرتغاليين، وضع نفسه تحت سيادة الشاه لعل الأخير ينقذه من سطوة البرتغاليين المريعة، إلا أن الشاه وضع مصالحه الخاصة وحقده الشديد على الأتراك العثمانيين في مقدمة أي تسوية، فلا غرو أن وافق أن تظل هرموز تحت سيطرة البرتغاليين في مقابل حصوله على الأحساء، ولكن حتى هذه الفرصة لم يتحها البرتغاليون لحليفهم الشاه، وكانت النتيجة أن ساعدت سيادة الشاه هذه على تقوية التسلط البرتغالي على الخليج العربي. وهكذا كانت سياسة الشاه إسماعيل وظلت سياسة من ولي بعده من الشاهات. الفصل السابع: الحرب الصفوية العثمانية الثانية وأثرها في توقف الفتوح الإسلامية عند فيينا. عرف عهد السلطان سليمان القانوني من 926 إلى 974 هجري بالعصر الذهبي للدولة العثمانية، ففيه بلغت الدولة أقصى اتساعها وأوج مجدها، وإذا كان الأتراك قد لقبوا السلطان سليمان بالقانوني لكثرة ما صدر في عهده من قوانين، فإن الأوروبيين لقبوه بالمعظم، لأنه استطاع بالإضافة إلى علمه وعرفانه وتشجيعه الفنون وكثرة ما بلغ من توفيق، استطاع أن يحتفظ بهيبته في عصر كان يعيش فيه من المشاهير شارل الأول وفرانسوا الأول وليون العاشر وكريستوف كولومب وكورنس إلى آخره، ولن نكون مبالغين إذا ما وصفنا عصره بعصر الفتوح، إذ بدأت في عهده الوثبة الإسلامية الثالثة، ووصلت الجيوش الإسلامية إلى قلب أوروبا بصورة تعيد للأذهان الفتوح الإسلامية الأولى. ومن الجدير بالذكر أن الطريق إلى أوروبا كان أكثر وعورة عما سبق، إذ ظهرت عوامل جديدة زادت من حدة الصراع مع القوى الصليبية وزادت من قوة تحديها للدولة العثمانية. وأهم هذه العوامل: 1- فتح ميادين جديدة للصراع مع المسلمين بالتفاف البرتغاليين حول الجزيرة العربية وتواجدهم في المياه الإسلامية. 2- دخول قوى سياسية فتية ساحة الصراع مثل أسرة هابسبورغ في المجر والنمسا، وكانت تحلم بإمبراطورية كبرى في شمال الدانوب، كذا شارل كان حاكم إسبانيا وهولندا وكان يحلم بالسيادة على البحر المتوسط. 3- الصراع بين فرانسوا الأول ملك فرنسا وشارل كان حول تركة الإمبراطورية الرومانية في إيطاليا. فرضت هذه العوامل على الدولة العثمانية أن تنزل القوى الصليبية في ميادين 3: 1- الخليج العربي والمحيط الهندي والبحر الأحمر. 2- شرق ووسط أوروبا. 3- البحر المتوسط وجنوب غربي أوروبا. كانت هذه الميادين تشمل نصف الكرة الأرضية تقريبا من حيث المساحة، وكانت تضم أعتى القوى وأشدها ضراوة، لذا لم يكن من اليسير على السلطان سليمان القانوني أن يتغلب على هذه القوى التي ما فتئت تنازله حينا منفردة وأحيانا مجتمعة، وأن يواجه الصعوبات الداخلية التي قوبل بها عشية توليه السلطنة، ومن أهمها الحركات الانفصالية التي قادها جان برد الغزالي في الشام وأحمد باشا في مصر. ومهما يكن من أمر، استطاع سليمان القانوني أن يواصل مسيرة الفتح في أوروبا، وكانت أهم خطواته 1- فتح بلغراد عام 927 هجري، وكانت هذه المدينة الحصينة بمثابة درع يحتمي وراءه المجريون كلما ناوأوا العثمانيين، ومن ثم فإن فتحها كان يعني حرمان المجر من هذا الدرع، كما أن توسطها للقارة الأوروبية جعل منها قاعدة صالحة لانطلاقات عثمانية أخرى إلى قلب أوروبا، وقد استغرق حصارها شهرا كاملا. وكان أهم ما يميزه انضمام طلبة المعاهد الدينية الموجودة في البلقان إلى صفوف المقاتلين طلبا للجهاد، مما يدل على أن الدولة العثمانية بدأت تجني ثمرة جهودها في سبيل نشر الإسلام في أوروبا. 2- فتح جزيرة رودوس. اتخذها عصبة من الفرسان عرفوا باسم فرسان القديس يوحنا قاعدة لأعمال القرصنة البحرية، وكانوا شوكة في جنب الدولة العثمانية، مما جعل فتح هذه الجزيرة أمرا حيويا بالنسبة للدولة من ناحية، ولنشاط التجارة الإسلامية من ناحية أخرى. ورغم بسالة الفرسان في الدفاع عن الجزيرة وقوة تحصينها، استطاع العثمانيون فتحها وإجلاء الفرسان عنها في عام 929 هجري. 3- اجتياح المجر وحصار فيينا. ظلت المجر عدوا تقليديا للعثمانيين منذ أن وطئت أقدامهم شبه جزيرة البلقان، فهي إما خصم مباشر أو حليفة لخصم. ثم كان ما كان من فتح بلغراد، فاهتزت أرجاء المجر ورأى ملكها أنه هالك لا محالة، فعقد تحالفا صليبيا ضم كل جيوش أوروبا، وبادر العثمانيون بلقائه في معركة موهاج أو موهاكس عام 932 هجري. واستطاع الجيش العثماني بفضل إيمان أفراده وحنكة قادته أن يحرز نصرا ساحقا على هذا التحالف الذي كان يضم أكثر الدول الأوروبية قوة آنذاك، وزحف إلى عاصمة المجر بود، فاستولى عليها وحول أكبر كنائسها مساجد، وأصبح من حق العثمانيين تولية حاكم المجر. ولكن دخول العثمانيين المجر أدى إلى الاحتكاك المباشر مع النمسا، وكان ملكها فرديناند من آل هابسبرغ، ومن أبناء عمومة ملك المجر الذي قتل في المعركة، لذا كان يرى أنه أحق بعرشها من أي حاكم آخر يوليه العثمانيون، فانتهز فرصة عودة السلطان إلى إسطنبول، وهاجم عاصمة المجر وطرد الحامية العثمانية منها، مما جعل السلطان سليمان يكر راجعا في عام 936 هجري ويسترد ما أخذه فرديناند الذي فر هاربا إلى النمسا، فتعقبه وحاصر عاصمته وأحكم الحصار، وظل يقصف أسوارها طيلة 6 شهور، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من فتحها، وبذا يكون قد قضى على القوة المناوئة الوحيدة في وسط أوروبا. ولكن طارت إليه أنباء من الشرق جعلته يكر راجعا إلى إسطنبول. لقد كانت نذر الخطر الصفوي بشقيه: ألف فتن الباطنية والعلوية، باء الحروب طويلة الأمد. ظهور فتن الباطنية والشيعة في الأناضول. أطلت فتن الباطنية برأسها، والجيوش العثمانية بعد في خنادقها في وادي موهاج بالمجر، وبالتحديد في شهر ذي القعدة من عام 933 هجري في مكان يسمى بوزوق من أعمال أضنة. وقد بدأت بواقعة من الوقائع المعتادة التي يمكن أن تحدث كل يوم، إذ تقدم شخصان بشكوى إلى قاضي السنجق من كاتب التحريرات أي تحرير الأراضي، فلم يحسن القاضي استقبالهما بل أساء إلى أحدهما، وكان من الممكن ألا تتطور الأمور أكثر من أن يرفع المظلوم شكواه إلى الولاية. ولكن سرعان ما اكفهر الأفق وخرج رجل شيعي يعرف بذنون، فرفع يده وإذا بحشود ضخمة تتحلق حوله، ولم يمض وقت طويل حتى خرجت جماعات العلويين من كل مكان لتعلن تمردها على الوالي، ومن الواضح أن هذه العناصر كانت مبيتة النية على إثارة الفتنة للأسباب التالية: 1- أن الشاكيين كانا كما يبدو من اسميهما شيعة، فأحدهما يدعى خوجا بابا والآخر شاهولي. 2- تزامن هذه الفتنة مع فتن أخرى في أماكن متفرقة شملت مروحة غطت جنوب شرق الأناضول تقريبا، مثل فتنة ولي خليفة ودموز أغلان في أضنة، وكلاهما من زعماء الشيعة، وتمرد ينجا بك في طرسوس وهي قرب أضنة. وكانت هذه الفتن من القوة بحيث لم تستطع القوات الحكومية إخمادها إلا بشق الأنفس. أما أشد الفتن خطرا وتهديدا لأمن الدولة فقد كانت تلك التي أشعلها الشيخ البكتاشي العلوي إسكندر قلندر تشلبي، والتف حوله ما يربو على 30,000 علوي أعملوا السلب والنهب في أرجاء الأناضول، ورغم كثرة الحملات التي جردها الولاة إليه لم تخمد فتنته، فاستغاث الولاة بالعاصمة. الأناضول كله في حالق ما لم ترسل النجدة على جناح السرعة. فخرج الصدر الأعظم على رأس حملة كبيرة ولم يستطع التغلب على قوات قلندر تشلبي إلا بالحيلة، وتم إخماد فتنته في عام 935 هجري، ولم ينقطع حبل الفتن، فقد قام شيعي آخر في أضنة عام 937 هجري، وانتهز فرصة ضعف الأمن في الولاية نتيجة لمرض الوالي، وارتدى قلنسوة الشيعة، فالتف حوله الآلاف وزحفوا إلى مبنى الولاية وقتلوا الوالي. وكأي من الفتن، كان لهذه الفتن عوامل داخلية ساعدت على إزكاء نارها، مثل: 1- انشغال الدولة بالحروب وتعبئة كل قوتها لها. 2- سوء تصرف بعض موظفي الدولة. 3- مصادرة إقطاعيات الفرسان أي السباهية لسبب أو آخر، فأصبح هؤلاء الفرسان الساخطون القوة الرئيسية في صفوف المتمردين. بيد أن التوقيت واتفاق كل هذه الزعامات العلوية في وقت واحد يلقي بظلال صفوية على هذه الأحداث، لا سيما أن الحرب قامت بين الدولتين في أعقاب هذه الفتن مباشرة. ب. الحروب العثمانية الصفوية الثانية. جرت العادة على أن يهنئ حكام المسلمين بعضهم بعضا عند تولي الحكم، ولكن الشاه إسماعيل لم يهنئ سليمان بتوليه الحكم، وكان ذلك إعلانا من الشاه عن عدم الصفاء بين الدولتين، ثم تطور هذا الشعور إلى توتر بعد إرسال الشاه لوفد يتكون من 500 شخص للتهنئة بفتح رودس عام 929 هجري، ولم يسمح السلطان إلا بدخول 20 منهم إلى العاصمة، واحتجز الباقون في أسكدار. تولى الشاه طهماسب الحكم بعد وفاة أبيه إسماعيل عام 930 هجري، ولم يغير من سياسته تجاه الدولة العثمانية، ومن ثم لم تتحسن العلاقات بل ازدادت سوءا، بلجوء على ما خان أحد أمراء إيران إلى الدولة العثمانية، ولجوء شرف خان الوالي العثماني على بيتلس إلى إيران، فما كان من العثمانيين إلا أن عينوا الأمير الإيراني واليا على بيتلس بعد هروب واليها العثماني. وقد ظلت قصة الهروب من طرف واللجوء إلى الطرف الآخر من الأسباب التقليدية لتردي الأوضاع بين البلدين طوال تاريخ الصراع بينهما. على أي حال، كان استيلاء الصفويين على بغداد واستغاثة حاكمها بالسلطان سليمان سببا مباشرا لزحف الجيش العثماني قاصدا إيران، خاصة وأن السلطان سليمان القانوني كان يسعى وراء هدفين أساسيين: 1- تأمين ظهر الدولة العثمانية أثناء حروبها في أوروبا بعد الاتفاق الصفوي البرتغالي ونفوذ الأسطول البرتغالي في الخليج العربي وتهديده للأماكن المقدسة في الحجاز. 2- إعادة صناعة الحرير إلى سابق مجدها بعد أن أصابها البوار نتيجة الحصار الذي فرضه سلفه عليها. وكالعادة تطايرت الرسائل بين الجانبين مهددة متوعدة، واستفتى السلطان سليمان في قتال طهماسب باعتباره مرتدا، وسار الجيش العثماني بقيادة الصدر الأعظم قاصدا تبريز، ولم يلتقي بالشاه ولا بجيشه كالعادة أيضا، فتوجه إلى بغداد حيث دعا السلطان سليمان لدخولها. ولضمان تحقيق الهدف الاقتصادي من الحملة توجه سليمان مرة أخرى إلى تبريز، ومثل أمامه مظفر خان محتكر إنتاج الحرير في منطقة جيلان طالبا حماية العثمانيين لتجارة الحرير. ولا شك أن هذا الطلب يدل دلالة واضحة على عدم قدرة الجانب الإيراني على حماية هذه التجارة. اضطر السلطان للعودة إلى إسطنبول لأنباء مفادها أن فرديناند ملك النمسا يستعد للهجوم من جديد على العثمانيين، فانتهز طهماسب هذه الفرصة وظهر بجيشه فاستعاد تبريز ومدينة فان، مما أدى إلى عودة الجيش العثماني مرة أخرى، واستمرت الحرب على هذا المنوال طيلة 21 عاما، أي من 941 إلى 962 هجري. التزم خلالها الجانب الإيراني بأسلوب الكر والفر، فكان يستعيد بعض ما يحتله العثمانيون، إلا أن العثمانيين رموا بكل ثقلهم في العراق العربي، ولذا استقر الأمر لهم هناك، وكان ذلك مغنما استراتيجيا كبيرا لهم، ولطمة كبرى للعدوين المتفاهمين الصفويين والبرتغاليين. 1- من حيث الاستراتيجية أصبح للعثمانيين قاعدة بحرية متقدمة في البصرة مكنتهم من توجيه ضربات موجعة للأسطول البرتغالي، بحيث قاوموا نفوذه في منطقة الخليج طيلة 50 عاما، وبفضل هذه القاعدة جاء الأسطول العثماني بعد تطهير سواحل اليمن من الوجود البرتغالي من اليمن إلى بغداد عام 945 هجري، واستطاع بيري رئيس أن يصل بأسطوله إلى سواحل الهند في عام 959 هجري، ولم ينفك أسطول بيري رئيس على قطع المسافة بين البصرة والسويس جئة وذهابا حتى تلاشى نفوذ الأساطيل الأجنبية في المياه الإسلامية. كل ذلك كان له أثره في تشجيع إمارات الخليج على الوقوف أمام النفوذ الأجنبي. 2- من حيث الإضرار بمصالح الصفويين، فمن الواضح أن الوجود العثماني في الخليج العربي قد فوت عليهم الفرصة للتحالف مع القوى الصليبية هناك رغم سعيهم الدؤوب لهذا التحالف. 3- أصيبت آمال الصفويين في الزعامة الإسلامية في مقتل باستيلاء العثمانيين على العراق العربي حيث توجد عتباتهم المقدسة. بدأت بوادر الصلح بين الطرفين بعد قيام الجيش العثماني بثلاث حملات متوالية على إيران، ونستدل من الرسائل المتبادلة بين الجانبين في هذه الفترة أن الجانب الإيراني كان يطمح في الحصول على المراكز الاستراتيجية في شرق الأناضول مثل قارس وديربكر وأردروم، ولكن الجانب العثماني كان على دراية بنواياه، ومن ثم لم يدع له فرصة لتحقيق مآربه. وندرك أيضا من هذه الرسائل كم كان يهم الجانب العثماني ألا يسب الخلفاء الراشدون الثلاثة في إيران، وأن مديح سيدنا علي رضي الله عنه لا يعني ذم الآخرين. أولى المعاهدات العثمانية الصفوية. كان لكل من الطرفين دوافعه لإتمام الصلح، فالسلطان سليمان قد حقق أهدافه كما رأينا، ويريد حسم الموقف على هذه الجبهة وليتفرغ كما جاء في رسالته لتحقيق رخاء المسلمين وحماية أوقاف الحرمين الشريفين وحفظ أماناتهما. أما الشاه طهماسب فقد بات لزاما عليه أن يتفرغ لحل مشكلات بلاده الداخلية ويؤمن سلامة أراضيه من الأوزبك. وهكذا تم توقيع أولى المعاهدات بين الطرفين في بلدة أماسيا في 8 من رجب 962 هجري، وبموجب هذه المعاهدة استقر الأمر للعثمانيين في أذربيجان وعاصمتها تبريز وفي شرق الأناضول ومراكزه الحصينة وفي العراق العربي، وتعهد العثمانيون بتحقيق أمن وسلامة الحجاج الإيرانيين أثناء أدائهم فريضة الحج في الحجاز وأثناء زيارتهم لما يسمى عندهم بالعتبات المقدسة. ساد الهدوء على الجبهة الإيرانية العثمانية طيلة 25 عاما وقع خلالها بعض الأحداث التي كادت أن تعصف بهذا السلام، ومنها هرب الأمير بايزيد ابن سليمان القانوني إلى إيران وإكرام وفادته في البلاط الإيراني طمعا في مساومة أبيه. ويمكن أن نستشف من ردود السلطان سليمان على الشاه طهماسب أن الأخير كانت له بعض المطالب بشأن العتبات المقدسة وتسهيل وصول النذور والصدقات إليها وكذا إلى المدينة المنورة. وفي الواقع إنه بقدر ما كان السلام هشا فإن مواضع النزاع كانت من الكثرة بحيث يمكن لأي من الطرفين أن يتذرع بها، وكان أهمها 1- النزاع بين عشائر الحدود وأمرائها وخاصة في منطقة الكردستان التي كانت تحكمها العشائر المحلية وتتمتع بشبه استقلال عن الدولة، وكثيرا ما تنازع أمراء هذه العشائر ولجأوا إلى الجانب الإيراني، كذلك قبائل البدو حول البصرة. 2- هجوم عشائر البدو على القوافل سواء التجارية منها أو قوافل الحج، وكان الهجوم على أحد القوافل العثمانية المحملة بالحرير من جيلان هي الشرارة التي أشعلت نيران الحرب الثالثة بين الدولتين عام 985 هجري. 3- هجرة القبائل المتمردة. ففي إحدى الرسائل المتبادلة بين سليمان القانوني وطهماسب يعد السلطان سليمان بالنظر في أمر القافلة التي هجمت في طريقها إلى العراق وأمر عودة القبيلة المهاجرة من بلدة طوسج. وهكذا بدلا من أن يضع الصفويون يدهم في يد العثمانيين لحماية الحرمين الشريفين من التهديد البرتغالي ولتطهير البحار الإسلامية منهم، وضعوا أنفسهم في خدمة الأسطول البرتغالي لطعن الدولة العثمانية من الخلف. ورغم انتصار العثمانيين عليهم فإن الحروب معهم كانت استنزافا لجهود العثمانيين على الساحة الأوروبية وعرقلة للفتوح الإسلامية كما رأينا. ومع ذلك تغلب العثمانيون على هذه المعوقات في عهد سليمان القانوني فطهروا البحار من أعداء الإسلام وتعقبوهم حتى سواحل إسبانيا، وروع قباطنة الترك مثل خير الدين بربروس وبيالة وترغد سواحل البحر الأبيض المتوسط، وطردوا الإسبان من طرابلس الغرب، واتسعت بلاد العثمانيين حتى شملت الأراضي الواقعة من بودابست على نهر الدانوب إلى أسوان بالقرب من شلالات النيل، ومن نهر الفرات إلى قرب مضيق جبل طارق. الفصل 8- حرب 64 عاما. رغم بوادر الضعف التي بدت على الدولة العثمانية في أواخر القرن العاشر الهجري، لم تتخلى هذه الدولة عن مسؤولياتها الإسلامية، وواصلت ولو في شكل محدود فتوحاتها في أوروبا، إذ استطاع السلطان سليم الثاني من 974 إلى 982 هجري أن يفتح جزيرة قبرص عام 978 هجري، وأن يلقي بالبنادقة في البحر بدافع تطهير طريق الحج كما ورد في رسالته إلى مسلمي الأندلس، وقد بعثوا يستنجدون به. وتشير نفس الرسالة إلى الحرب الضروس التي كان العثمانيون يخوضونها ضد الصليبيين في البلقان، فإن المسيحيين في بلاد الروميلي أي البلقان ما فتئوا يتحصنون في حصونهم وينقضون على المسلمين من حين لآخر. بيد أن البنادقة وقد عزموا على الانتقام عقدوا تحالفا قويا مع الإسبان والبابا والنمسا، وأنزلوا بالأسطول العثماني هزيمة قاسية في موقعة إينابختي أي ليبانتي عام 979 هجري. ورغم هذه الهزيمة استطاع العثمانيون تحقيق انتصارات على الجبهة النمساوية، وتمكنوا من فرض السيادة على إقليم بولونيا أي لهستان متعهدين بحمايتها من الروس عام 985 هجري. واستطاع محمد الثالث من 1003 إلى 1012 هجري فتح قلعة أورلو القريبة من بلغراد، وكانت قد امتنعت على جده سليمان القانوني، وفتحت جزيرة كريت عام 1055 هجري في عهد السلطان إبراهيم الأول من 1049 إلى 1058 هجري، كذا قلعة نوهزل المنيعة والمطلة على مدينة فيينا عام 1074 هجري. استطاع العثمانيون تحقيق هذه الإنجازات من ناحية، وأن يصمدوا أمام الهجمات الصليبية الشرسة على جبهات طويلة وفي مناطق مختلفة من ناحية أخرى. لكن ما الذي أصاب الدولة العثمانية لتتردى من موقف القوة إلى الضعف؟ لذلك عوامل وأسباب عديدة طالما ذكرها المؤرخون ولا مجال هنا لذكرها، بل نكتفي بالإشارة إلى أهمها. 1- عوامل داخلية، منها النظم الإدارية وأسلوب الحكم في الولايات، وعدم قابلية عناصر الجيش لتطوير وسائلها الحربية وما إلى ذلك. 2- عوامل خارجية، منها دخول الروس حلبة الصراع الدولي وتحالفهم مع النمسا، وخروج الدول الاستعمارية تبحث عن صيد في المياه الإسلامية. 3- أما أهم العوامل قاطبة فهو الحروب العثمانية الإيرانية، إذ كانت هذه الحروب من الضراوة وطول الأمد ما يكفي لإنهاك العثمانيين وضعفهم، ومن ثم عدم قدرتهم على الصمود في الجبهة الأوروبية، مما يعني انحسار المد الإسلامي عن أوروبا. لقد بدأ تراجع المسلمين عن البلقان حين اضطرت الدولة العثمانية إلى توقيع معاهدة كارلوفتشا عام 1110 هجري، إذ بمقتضاها خرجت دولة المجر من قبضتها، ثم توالت الهزائم وتوالت التنازلات. فإذا تابعنا تاريخ الحروب العثمانية الإيرانية قبل هذا التوقيع لأدركنا تزامن هذه الحروب مع محاولات الدولة العثمانية الوقوف على قدميها أمام الصليبيين من ناحية، وطول أمد هذه الحروب من ناحية أخرى، فقد امتدت إحداها لتصل إلى 64 عاما يمكن اعتبارها متصلة، رغم ما تخللها من فترات هدوء على جبهة القتال لم تتعدى كونها هدنات قصار. ولنا أن نقسم هذه الحروب الضروس إلى الجولات التالية: الجولة الأولى من 985 إلى 997 هجري، اهتز عرش الصفويين عقب وفاة طهماسب بسبب نشوب النزاع بين الأسرة الحاكمة على العرش، وانقسمت هذه الأسرة على نفسها بين سنة وشيعة، واستطاع الجناح السني بزعامة بريهان ابنة الشاه طهماسب بالاستعانة بالعشائر الأفشارية تولية الشاه إسماعيل الثاني الذي كان سجينا في قلعة ألموت، بيد أن جناح محمد خدبندة تغلب في النهاية ليستقر له أمر حكم إيران من 985 إلى 995 هجري، وكان يكن شعورا عدائيا ضد العثمانيين ظنا منه أنهم وراء ما حدث من صراع على الحكم. فإذا أضفنا إلى ذلك سعيه إلى تحقيق تماسك في الجبهة الداخلية بتكتلها لحرب خارجية، أدركنا كم كان الجانب الصفوي متحفزا لحرب جديدة ضد العثمانيين. ولم يكن المستفيدون من الحرب في الجانب العثماني قلة، إذ كان والي أردروم ووالي فان يتطلعان إلى قيادة الحملة، وكان السلطان يتوقع حربا سهلة علها ترفع من الروح المعنوية لجنوده العائدين من إحدى الهزائم الأوروبية، ولذا لم تنجح جهود الصدر الأعظم محمد صقلي باشا لمنع الحرب. موقعة المشاعل، وكان هجوم الإيرانيين على إحدى قوافل الحرير العثمانية أثناء خروجها من جيلان سببا كافيا لاندلاع الحرب، واتجه الجيش العثماني شرقا فاستولى على تفليس تبليس عاصمة جورجيا الحالية، حيث انضم إليه جيش عادل كراي حاكم القرم، والتحم الجيشان وهزم جيش القرم، مما أدى إلى جرأة الجيش الإيراني فلم يفر من ساحة القتال كالعادة، وحمي وطيس القتال بين الطرفين حتى غشيهما الليل فلم يأبها به، وواصلا القتال على ضوء المشاعل، ولذا أطلق على هذه الموقعة موقعة المشاعل، وبلغت خسائر الإيرانيين فيها 7000 قتيل. لم تحسم نتيجة الحرب لأي من الطرفين، واستمرت المفاوضات إلى أن تولى الشاه عباس الأول من 995 إلى 1037 هجري الحكم بعد تنازل أبيه، وقد آثر الشاه عباس الصلح لأسباب عدة من أهمها: 1- قويت شوكة قبائل الأوزبك فأراد أن يتفرغ للقضاء عليها. 2- كسب المزيد من الوقت لبناء جيش قوي. لذا لم يعترض الشاه عباس على شروط العثمانيين للصلح على أساس بنود معاهدة أماسيا في عام 962 هجري، بحيث يحتفظ العثمانيون بما في حوزتهم من مدن بتوابعها. وجاءت أهم بنود معاهدة إسطنبول الأولى كالآتي: 1- احتفاظ العثمانيين بمدن وأقاليم تبريز وأذربيجان وقرباغ وكنجة وقارس وتفليس وشهروز ونهاوند ولورستان. 2- توقف الخطباء ودعاة الشيعة عن سب الخلفاء الراشدين والسيدة عائشة رضي الله عنهم. واحتفظ الجانب العثماني بالأمير الإيراني حمزة ميرزا كرهينة خوفا من إخلال الجانب الإيراني بالاتفاق. التحالف الصفوي الأوروبي: ظل الجانب الإيراني ملتزما بالاتفاق، موحيا بأنه تخلى عن كل ما يعكر الصفاء بين الدولتين. فتخلى الشاه عباس عن علويته المتطرفة في رسائل للعثمانيين، وبدأ يستهلها بالسلام على الخلفاء الراشدين الأربعة. كان للشاه عباس ما أراد، فتخلص من مناوئه الأوزبك، ثم شرع يبني جيشه مستعينا بضابط بريطاني مغامر اسمه أنطوني شيرلي من ناحية، وبدأ اتصالاته مع الجبهة الصليبية علّه يجد حليفا ضد الدولة العثمانية من ناحية أخرى. فقدم عروضه للإسبان عن طريق البنادقة لكي يتقاسما أراضي الدولة العثمانية، فتحصل الأولى على الجزء الأوروبي وتستأثر الثانية بالآسيوي. ولم يكن هذا العرض سوى واحد من عروض كثيرة حملها سفراء إيرانيون كانوا يقطعون المسافة بين أوروبا وإيران جيئة وذهابا، من ذلك إرسال وفد في عام 1008 هجري برئاسة السير أنطون شيرلي إلى كل من البابا وملكة إنجلترا ورئيس البندقية وملوك كل من فرنسا وبولونيا، في الوقت الذي كانت الحرب بين الدولة العثمانية والنمسا مشتعلة الأوار. ولم تكن هذه الاتصالات بخافية على السلطان العثماني، الذي كتب إلى الشاه قائلا: علمنا بتصرفات لا تصدر عن عاقل قط، فلم يعد خافيا علينا أمر سفاراتك إلى الكفرة، ونحن نعرف أيضا أن الهدف من هذه السفارات هو إرضاء هوى في نفسك وإشباع نزعة توسعية تتغلب عليك، وهي تتفق وأهداف الكفرة الأعداء. إنك مع الكفرة على اتفاق ومع المسلمين الموحدين في نفاق. توهمت أنك تستطيع أن تغافل سلطان العالم وخادم الحرمين المحترمين. هيهات. الجولة الثانية من 1012 إلى 1021 هجري. لم ينتظر الشاه عباس حتى تؤتي اتصالاته الأوروبية ثمارها، إذ واتته الفرصة حين شغل الجيش العثماني بشاغلين عظيمين، أحدهما خارجي وهي الحرب النمساوية التي قسمته على أربع جبهات تشمل معظم قارة أوروبا، والآخر داخلي وهو ثورات الجلاليين في الأناضول ثم وفاة السلطان محمد وتولي أحمد الأول من 1012 إلى 1026 هجري، الذي لم يكن قد تجاوز 14 من عمره بعد. بعد تبادل الرسائل والتنابذ بالألقاب كالعادة، باغت الشاه عباس الحامية العثمانية في تبريز واستولى على المدينة. ورغم قيام الجيش العثماني بحملتين متواليتين على إيران، لم يحقق أي انتصار بسبب ما كان يقع من خلافات بين القادة العثمانيين من ناحية وتوالي قلاقل الجلاليين من ناحية أخرى. وأخيرا بدأت الحملة العثمانية الثالثة تحقق بعض النجاح على الجبهة الإيرانية بقيادة قيوجي مراد باشا عام 1019 هجري. عندئذ أرسل الشاه يطلب الصلح وفرض شروطه على العثمانيين هذه المرة، فحصل من العثمانيين على تبريز وشيروان وروان مقابل أن يدفع 200 حمل حرير سنويا، وكانت تلك أهم البنود التي شملتها معاهدة إسطنبول الثانية عام 1021 هجري، فضلا عن البنود التقليدية مثل عدم الاعتداء على القوافل والكف عن سب الخلفاء الراشدين. الجولة الثالثة من 1024 إلى 1028 هجري. لم يطل التزام الشاه عباس بما قطعه على نفسه في معاهدة إسطنبول، ورفض إرسال الحرير المتفق عليه قائلا: لن أدفع جزية للعثمانيين، واحتجز نائب الصدر الأعظم الذي كان سفيرا بين الجانبين، مما يعني الإعلان عن حرب جديدة، وقد حفزه إلى ذلك عاملان: الأول إخفاقه مع إمبراطور ألمانيا، والثاني تفاقم الاضطرابات وحركات التمرد بين جنود الانكشارية في الجيش العثماني، تلك الاضطرابات التي بلغت حد عزل السلطان مصطفى الأول، والذي حكم في فترتين من 1026 إلى 1027 ومن 1031 إلى 1032 هجري. بدأ الشاه عباس بالمناوشة وطلب الصلح ثم أعرض، فدخل الجيش العثماني مدينة تبريز وانسحب منها عباس إلى أردبيل واستولى عليها، ثم عاود طلب الصلح بشرط تخفيض كمية الحرير المفروضة على إيران إلى 100 حمل فقط، وكانت مطالب العثمانيين كالآتي: قبول الحدود التي تحددت في عهد سليمان القانوني دون أي تغيير، ومن ثم انسحاب الإيرانيين من حول بغداد وشهروز إلى سناجق همين ودرنة ودرتنك، وتظل هذه السناجق وتوابعها في حوزة الإيرانيين في مقابل أن تظل أخسقة وتوابعها وقلعة قارس وتوابعها في حوزة العثمانيين، وعلى أن يتعهد الجانب الإيراني بعدم الاعتداء عليهما، وأن يكف الإيرانيون عن سب الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين. شكلت هذه المطالب بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين الشاه عباس والسلطان عثمان الثاني، والذي حكم من 1027 إلى 1031 هجري في عام 1028 هجري. الجولة الرابعة من 1033 إلى 1049 هجري. رأى الشاه عباس الوقت مناسبا للقيام بعمل عدائي ضد الدولة العثمانية التي كانت تعيش آنذاك ما عرف في التاريخ العثماني باسم هائلة عثمانية، أي النكبة العثمانية، إذ أدى تمرد قوات الانكشارية إلى عزل السلطان عثمان الثاني ثم قتله. تزامن هذا الحدث مع تمرد قائد الحملة العثمانية في بغداد ورفعه عصا الطاعة على الوالي العثماني يوسف باشا، ثم قام بقتل الوالي وتولية نفسه عليها، ثم لجأ إلى الشاه عباس عندما علم بقدوم الحملة التأديبية، فانتهز الشاه هذه الفرصة وسارع بالاستيلاء على بغداد وولى صوباشي بكر عليها عام 1033 هجري، وأعقبها بالاستيلاء على كركوك والموصل ثم ولاية أخسقة في أقصى الشمال. حين تهيأ السلطان مراد الرابع والذي حكم من 1032 إلى 1049 هجري للتصدي لهذا الهجوم، كان عليه أن يواجه في الداخل فتنة الأباضية في شرق الأناضول والدروز في الشام والإنكشارية في إسطنبول، أما في الخارج بولونيا وخانات القرم والنمسا. ورغم ذلك تحرك الجيش العثماني قاصدا بغداد ثم حاصرها ولم يستطع فتحها، بل هزم أمام الجيش الإيراني، وعاد الصدر الأعظم عام 1036 هجري إلى العاصمة صفر اليدين، فعزل من منصبه، وتوجهت حملة إلى الشمال لتحرير أخسقة، ولم يكن نصيبها من النجاح أوفر حظا من مثيلتها إلى بغداد، بل تعرضت لهجوم الأباضيين أثناء الانسحاب مما أدى إلى فداحة خسائرها. تولى الصدارة خسرو باشا، وكان مدركا أن الجيش العثماني لن يحقق أي انتصار في الخارج ما لم يقضي على القلاقل الداخلية، وبدأ بالقضاء على الأباضيين بعد لجوئه إلى الحيلة، ثم توجه إلى الموصل وحاصرها طيلة 42 يوما، وفتحها بعد أن هزم الصفويين في موقعة مهربان عام 1038 هجري، ولم يتحرك إلى بغداد إلا بعد أن أتم بناء قلعة جول عنبر أمام الموصل وأحكم تحصينها، ثم تحرك إلى دركوزين فبغداد وحاصرها، لكنه فشل في دخولها لتذمر الجنود وحلول فصل الشتاء، فرفع عنها الحصار وعاد إلى الموصل. لم يحسم أمر هذه الحرب إلا خروج السلطان مراد بنفسه على رأس جيش كبير، قام بتطهير جيوب الفتن في الأناضول، ثم اتجه إلى روان فاستولى عليها عام 1045 هجري، وأتبعها بقارس، ثم عاد إلى إسطنبول. وفي عام 1047 هجري قاد السلطان الجيش بنفسه أيضا وتوجه إلى مدينة قونية للتمويه، منها إلى حلب فالموصل، وعسكر بالأعظمية، فأرسل الإيرانيون يطلبون الصلح. وبعد مفاوضات استمرت زهاء عام وقع الطرفان معاهدة قصر شيرين في محرم عام 1049 هجري، وبمقتضاها تحددت حدود تركيا إيران الحالية، وكانت أهم بنودها عودة العراق العربي إلى الدولة العثمانية، على أن تكون الحدود من ناحية بغداد على النحو التالي: ألف يؤول للعثمانيين بدر حسن وخانقين ومندلي ودرنة والصحارى الواقعة بين درتنك وسرميل ومضارب عشيرة الجات والقرى الواقعة غرب قلعة زنجير وقلعة ظالم وما حولها بالقرب من شهر روز، هذا عدا بغداد وشهر روز والبصرة بلواحقها. ب تؤول أريفان إلى الإيرانيين. 2 في الشمال تؤول الأراضي التالية للعثمانيين: قارس، أخسقة، وفان بلواحقها، ما عدا ذلك يعود إلى الإيرانيين. 3 هدم القلاع المتاخمة للحدود العثمانية وهي قلاع زنجير وقوطور بالقرب من فان وكل القلاع المطلة على قارس. 4 الكف عن سب الخلفاء الراشدين والسيدة عائشة والصحابة أجمعين. هكذا استنفذت هذه الحرب الضروس 64 عاما من عمر الدولتين، كانت الدولة العثمانية تحاول خلالها التصدي لاتفاقات التحدي الصليبية، وكان عهد السلطان مراد الرابع يبشر بالخير حتى رأى فيه المؤرخون فاتحا من الفاتحين الأوائل، لكن اخترمته المنية في عام انتهاء الحرب العثمانية الإيرانية، أي أنه أفنى سني حياته في الحرب على جبهة إسلامية. الفصل التاسع ضعف الدولتين وخضوعهما للنفوذ الأوروبي. ساد الهدوء الجبهة الإيرانية العثمانية في أخريات حكم شاهات الأسرة الصفوية، وبالتحديد من عهد صفي الأول من 1037 إلى 1052 هجري إلى الشاه حسين من 1105 إلى 1135 هجري. وكان السبب الرئيسي الكامن وراء هذا الهدوء هو انشغال الأسرة الصفوية بالنزاع فيما بينها من ناحية، وبين العشائر الاجتياحية الأفغانية من ناحية أخرى. وفي أخريات حكم الشاه حسين بدأت إيران تتذمر من زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها الدولة العثمانية على البضاعة المارة بأراضيها طبقا للمواثيق التي أقرتها الدولتان، وكانت الدولة العثمانية بدورها ترى أنها بذلك تؤدي لإيران خدمة لم تكن لتنالها من قبل، فلم يكن في مكانة التجار الإيرانيين أن يخترقوا بلغراد قاصدين النمسا، بل كانوا يلجؤون إلى الطرق البعيدة في شمال أوروبا مما كان يرهقهم بل ويؤدي إلى موتهم أو نفوق دوابهم، وكان ذلك من أسباب ندرة البضائع الفارسية في النمسا وارتفاع سعرها. ولكن بعد الاتفاق مع إيران وعقد الصلح مع النمسا انسابت البضائع الإيرانية إلى النمسا مباشرة، ومن البديهي أن تحصل الدولة على ضرائب مقابل مرور قوافل التجارة عبر أراضيها، فإن حماية هذه القوافل وتقديم الخدمات لها يكلف الدولة الشيء الكثير. أسفرت الدولة العثمانية بالدفتردار دري أفندي ليشرح الموقف برمته في البلاط الإيراني، ويبدو من التقرير الذي كتبه للسلطان عن سفارته أن الأمور لم تكن على ما يرام بين الدولتين، ولم يمضي طويل وقت حتى جاءت تقارير ولاة الحدود العثمانيين تفيد بأن إيران تموج بالاضطرابات بعد وفاة الشاه حسين، وأن الأفغان اجتاحوا البلاد والروس أيضا ينتظرون على الحدود الشمالية لإيران، وكان لهذه الأنباء أثرها في إرباك السوق المالية في الدولة العثمانية أيضا، إذ بعث التجار الفرنجة والفرس الموجودون في تبريز إلى شركائهم في إزمير وإسطنبول يبكون أصفهان المحاصرة ويخبرونهم بأن إيران برمتها ضائعة لا محالة. عقد مجلس الحرب في الدولة العثمانية وأجمعت الآراء على أن جار الدار أحق بدار الجار، إذ لم تكن الدولة تخشى مير محمود الأفغاني من 1135 إلى 1137 هجري بقدر ما كانت تخشى دخول الروس فارس، فقد انتهزت الحكومة الروسية الناهضة بقيادة قيصر الأكبر هذه الفرصة، فسعت إلى التوسع جنوبا على حساب فارس، مدعية أنها تعمل على إنقاذ فارس من الطاغية الأفغاني مير محمود. وصلت التقارير إلى حكومة السلطان أحمد الثالث من 1115 إلى 1143 هجري من ولاة الحدود، وهم حسن باشا والي بغداد، وحسين باشا زاد أحمد والي البصرة، ومصطفى باشا والي الموصل، وكوبرلي زاد عبد الله والي فان، وإبراهيم والي أرض روم، ثم أمراء قارس وجلدر وشهروز. وقد أجمعت هذه التقارير على ضعف الجبهة الإيرانية، وأنه آن للسلطان أن يضم إيران إلى الدولة العثمانية فيحقق بذلك عدة أهداف: الأول، القضاء على عدو الشرق التقليدي. الثاني، تعبئة كافة الإمكانات المادية والبشرية للقضاء على عدو الغرب التقليدي وهو النمسا. الثالث، الوقوف أمام الخطر الذي بدأ يتسرب حديثا إلى ساحة الصراع وهو روسيا القيصرية. الحروب العثمانية الأفغانية من 1135 إلى 1141 هجري. أصدر شيخ الإسلام في إسطنبول فتواه التقليدية بأن إيران تعد دار حرب، وأن القزلباشية هم في حكم المرتدين لأنهم من فكوا عن سب الخلفاء الثلاثة وقذف السيدة عائشة، وما زالوا يستبيحون قتل أهل السنة ويستحلون نساءهم ويطؤون أسراهم من النساء دون زواج. وقد تزامن إعلان الدولة العثمانية الحرب مع اعتلاء مير محمود الأفغاني عرش إيران بعد انتصاره على الأسرة الصفوية وأسره الشاه حسين وأولاده، وفرار ولي العهد طهماسب إلى شمال إيران. على أي حال، كانت الحرب العثمانية الأفغانية هذه المرة بمثابة نزهة في البداية، فسرعان ما اجتاحت الجيوش العثمانية أقاليم فارس ومدنها الحصينة مثل روان وشهر أرض وآباد ونمجوان ونهاوند وتبريز ولور وكنجة وهمذان. ولا شك أن هناك عدة عوامل ساعدت العثمانيين على هذا الاجتياح: 1- انقسام الفرس على أنفسهم بين مؤيد ومعارض للحكم الأفغاني خاصة في عهد مير محمود. 2- ضعف الجيش الأفغاني الذي لم يستطع استمالة العناصر الإيرانية ولم يتمكن من استجلاب عناصر أفغانية من قندهار. 3- عودة العشائر الفارة من الحروب الأفغانية الصفوية في ظل حماية جيش قوي مثل الجيش العثماني الذي أعاد إلى هذه العشائر منازلها وطواحينها بل وقراها. بعد أن توفي مير محمود خلفه أخوه أشرف خان من 1137 إلى 1142 هجري، وكان على عكس أخيه سياسيا محنكا على قدر كبير من الدهاء، فأراد أن يصيب العثمانيين في مقتل، فأرسل سفيره إليهم يذكرهم بأنهم يحاربون إخوتهم في المذهب أي السني، بينما يجب أن يتكاتفا ضد الصفويين الشيعة، ولذا يجب على الدولة أن ترد إليه كل ما أخذته من مدن والعودة بالحدود إلى ما كانت عليه. والواقع أن سياسة الالتفاف هذه كان لها أشد الأثر في الجبهة العثمانية نفسها، فقد هزت أرجاء الدولة وخشيت الحكومة من تفاقم المعارضة، فأرسلت تستفتي العلماء في كافة أرجاء الدولة وجمعت منهم فتاوي كثيرة دارت حول مضمون واحد: أنه لا يجوز وجود إمامين أي خليفتين في وقت واحد، وعلى أحدهما أن يبايع الآخر. وطلب من أشرف خان البيعة للسلطان العثماني، ولما رفض اعتبر باغيا ووجب قتاله. ولئن كانت جهود العلماء في الدولة العثمانية قد خففت من حدة معارضة العثمانيين أنفسهم، فإنها لم تمنع تسرب عشائر التركمان والأكراد السنية إلى الجانب الإيراني الذي اتبع حرب العصابات ضد الحاميات العثمانية في المدن والقلاع، مما جعل بقاء الجيوش العثمانية في إيران أمرا مكلفا، فاضطر السلطان لقبول الصلح مع أشرف خان عام 1140 هجري. وأهم ما جاء به: 1- أن تستبقي الدولة العثمانية ما فتحته تحت يدها. 2- أن تدخل الحويزة في إطار الدولة العثمانية. 3- اعترف أشرف بأن السلطان خليفة المسلمين، واعترف السلطان بأشرف خان شاه على فارس. نادر شاه وابتداع المذهب الجعفري. استطاع نادر قلي وهو نادر شاه فيما بعد من 1148 إلى 1160 هجري أن يطرد أشرف من إيران وأن يقيم مقامه طهماسب الثاني آخر ولي عهد للأسرة الصفوية، ولما ساءت الأحوال خلعه وأجلس مكانه ابن عباس الثالث لمدة 10 أشهر، ثم توفي عباس فأمسك نادر شاه بزمام الأمور. وكان شاها طموحا رمى ببصره خلف حدود إيران، لكن كان يجب عليه أن يحرر بلاده ويعيد وحدتها، وتم له ذلك بعد أن حرر شمال بلاده من الروس وقضى على فلول الأفغانيين واتجه إلى الهند واحتل بعض أجزائها. ولا شك أن هذه الانتصارات أغرته بزعامة إسلامية، ولكنه في حاجة إلى سند معنوي، خاصة وأنه لا ينتسب إلى عائلة أرستقراطية حاكمة، وكان يعلم أن المذهب الشيعي مسؤول إلى حد كبير عن تدهور البلاد وعزلتها عن بقية جيرانها، والانقلاب الكامل نحو المذهب السني كان أمرا عسيرا للغاية، ولذلك اختار الحل الوسط وهو إعلان المذهب الجعفري نسبة إلى الإمام جعفر الصادق، مدعيا بأنه مذهب مخالف للشيعة، وأرسل إلى السلطان محمود الأول من 1143 إلى 1168 هجري يطلب منه الاعتراف به كمذهب سني خامس، فرفض، وكان ذلك معناه حربا جديدة بين الدولتين. وفي نفس الوقت جاء سفير فرنسا إلى السلطان العثماني يعرض عليه تحالفا للهجوم على النمسا التي اضطربت الأمور فيها بعد وفاة الإمبراطور شارل السادس في عام 1740 ميلادي واسترجاع المجر وكل ممتلكاتها منها، ويمكنها أن تقف أمام الروس بعد ذلك. ولكن كيف تستطيع الدولة العثمانية أن تقدم على هذه الخطوة وجحافل الفرس بقيادة نادر شاه تزحف إلى بغداد؟ وكان العثمانيون على حق في تخوفهم من قوة نادر شاه، إذ استطاع أن ينزل بهم هزيمة قاسية على 3 جبهات: 1 في بغداد ضد جيش أحمد باشا والي بغداد، 2 في الموصل وديار بكر ضد جيش حسين باشا محافظ الموصل، 3 وفي قارس بقيادة الصدر الأعظم حاجي أحمد باشا. وأعقب هذه الحرب توقيع اتفاق في عام 1159 هجري يقضي بالعمل بمعاهدة قصر شيرين 1049 هجري وحماية الحجاج وعدم تحصيل ضرائب منهم إلا على البضائع التجارية فقط، وعدم قبول اللجوء السياسي للفارين من الدولتين. الاستعمار الأوروبي وتقسيم مناطق النفوذ. ولا يختلف اثنان على أثر هذه الحروب المتواصلة في إنهاك الدولتين وتبديد طاقاتهما، وبينما كانت قوى العالم الإسلامي تزداد وهنا يوما بعد يوم، كانت الدول الأوروبية الفتية مثل إنجلترا وفرنسا وهولندا وألمانيا وروسيا تزداد قوة وطموحا وتزداد صناعاتها ازدهارا، ولذا فقد خرجت هذه الدول تبحث عن المواد الخام اللازمة لصناعاتها وأسواق لتصريف بضائعها، ولم يكن أمام هذه الدول الاستعمارية صيد أسمن ولا أسهل من بلدان المسلمين الغنية بكل ما تطلبه الدول الاستعمارية من موارد المواد الخام وأسواق قادرة على ابتلاع كل ما تنتجه ومواقع استراتيجية تشرف على شرايين التجارة العالمية. على أي حال، تمخضت هذه التطورات العالمية الكبرى عن ظهور التنافس بين الدول الاستعمارية على مناطق النفوذ في العالم الإسلامي وظهور ما عرف في التاريخ بالمسألة الشرقية. حقيقة كان هذا التنافس سببا في الحفاظ على كيان الدولتين، لكنه كان حفاظا مؤقتا، إذ ما لبثت القوى الاستعمارية أن اتفقت فيما بينها على المناطق التي يمكن تقسيمها أو تلك التي تستأثر بها قوة دون أخرى. ومن أمثلة هذا التنافس عقد المعاهدة الروسية الفارسية في عام 1229 هجري 1813 ميلادي، معاهدة جولستان. سعت إنجلترا إلى عقد معاهدة مع فارس تمت في عام 1230 هجري 1814 ميلادي، كان معظمها موجها ضد الروس، وبذلك تكون إنجلترا قد حصلت على امتيازات واسعة في فارس، وجعلت مصير فارس وعلاقاتها مع الدول الأخرى رهنا بموقف إنجلترا. ومع تطور الأوضاع وتغير المواقف، أمعنت الدول الأوروبية في تآمرها، وأمعن المسلمون في غفلتهم أو تغافلهم عما يحيط بهم، وباتت إيران معولا في هدم صرح الدولة العثمانية، فكلما اعتلى عرشها شاه طموح وكانت الدولة العثمانية في مأزق، سارعت إيران بالهجوم والحرب. وإذا استعرضنا تاريخ الدولة العثمانية منذ مطلع القرن الثاني عشر الهجري لوجدناه حافلا بالمشكلات التي كانت تواجهها هذه الدولة، سواء تلك الناجمة عن التطورات الدولية التي سبق ذكرها أو الأزمات الداخلية. وعلى سبيل المثال، إذا استعرضنا ما كانت تواجهه الدولة العثمانية من أزمات دولية وداخلية حين تعرضت لهجوم فتح علي شاه لوجدناها كالآتي: 1- الحملة الفرنسية على مصر والشام عام 1213 هجري. 2- الحملة الإنجليزية على مصر عام 1222 هجري. 3- الحروب العثمانية الروسية عام 1226 هجري. 4- وعلى الجبهة الداخلية كانت الدولة العثمانية تواجه: ألف العناصر المتمردة على محاولة تحديث الجيش، باء العناصر الانفصالية في الولايات البلقانية والعربية. وكانت المعاهدة التي عقدت بين الدولتين في أرض روم عام 1238 هجري خير شاهد على النهاية التي انتهى إليها العالم الإسلامي بعد هذه الحروب، إذ أصرت كل من روسيا وإنجلترا على التواجد في المؤتمر، وتمت المفاوضات بين إيران والدولة العثمانية بتوجيه منهما، بينما لم تكن أسباب النزاع تستوجب هذا التدويل للمسألة، ولم تختلف مواد المعاهدة المعقودة عما سبقها من معاهدات. وبمعنى أدق، أصبح الصدام بين الصفوية الشيعية والعثمانية السنية يهم كل الاهتمام الدولتين الإنجليزية والروسية، وكانت كل منهما ترى أن بقاء الوضع الراهن من حيث الحفاظ على قوة محدودة لكل منهما تحول دون تدهورها الكامل خير من التورط في عمليات اقتسام لهما تؤدي إلى ارتباكات دولية معقدة. وكانت النتيجة المحتومة هي وقوع الدولتين في براثن الاستعمار. بهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية هذا الكتاب، أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، وأشكركم جزيلا على وقتكم وصبركم، والحمد لله رب العالمين.